ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى بتاريخ 9 يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 15 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم، كل سنة طيبين. لكن انتوا شايفين ان الدورة دي مناسبة بعد العيد، يعني تعيدوا وتيجوا تحضروا دورة التأسيس، ده حاجة كويسة. في حد هنا اول مرة يحضر معنا حاجة في شيخ العمود؟ اول حاجة اهلا بكم. اول مرة طيب في دقائق معدودة كده الناس اللي اول مرة تحضر معنا اهلا بيهم طبعا ومشرفينا وكل حاجة. ليه الدورة دي؟ لان الدورة دي في المسار التثقيفي، يعني ما لهاش متطلبات اكاديمية سابقة. فليه الدورة دي؟ حد كده من الشباب يكون اول مرة فين؟ حد يرفع ايده كده، حد يكون حضر اول مرة؟ طب البنات حد يقول لنا ليه ندى ليه حضرت الدورة دي؟ ازيك؟ طيب احنا هنقول شوية ملاحظات وشوية تحفظات على الدورة قبل ما نبدأ، بحيث نبقى ايه يعني على بينة. احنا طبعا كل مرة هنصلي المغرب ونبدأ، هنصلي المغرب ونبدأ، فاحنا تقريبا بنبدأ في الوقت ده بالظبط، يعني احنا صلينا اهو قمنا على طول، فاحنا تقريبا يعني نصلي ونيجي. الدورات اي القاء اي مادة علمية في الغالب بيبقى مستهدف حاجة من ثلاثة، يا اما الثلاثة مع بعض، يا اما مستهدف هدف معلوماتي، يعني انت المفروض تبقى خارج من الدورة دي بكم معلوماتي معين. يعني انا مثلا لو انت بتحضر دورة جغرافية مثلا، ومثلا قبل الدورة انا قلت لك الكونغو فين، فانت قلت لي ما اعرفش، بعد المحاضرة جبنا خريطة وشارت لك على الكونغو فانت عرفتها، كده احنا كده ايه كسبت قيمة معلوماتية. طيب ايه اللي ممكن تعرفه حاجة تاني؟ ممكن تعرف حاجة مهارية. مهارية يعني ايه؟ يعني انا مثلا هاب ان احنا بنشرح مواد مادة لغوية نحو وصرف حاجات زي كده، شغل الصوت، وحضرتك ما تعرضتش قبل كده لمفهوم نائب الفاعل وما تعرفش حكمه ان هو مرفوع مثلا، فبعد المحاضره بعد ما شرحنا القاعده وبتاع اجيب لك جمله مش متشكله فين نائب الفاعل، قفشته حط العلامه بتاعته حطيتها، كده انت ايه اكتسبت ايه؟ معلومه زائد مهاره. طيب لو انت حضرت معانا حاجه وقبل المحاضره انت بتكره الشعر وشايف انه هو حاجه ملوش لازمه او ملهاش قيمه، وبعد المحاضرة خرجت انت لا حافظ حاجة شعرية ولا اكتسبت اي مهارة، بس توجهك ناحية الشعر اختلف، بتقول والله تصدق انا كنت حاسس ان هو حاجة ملهاش لازمة وطالع بنفس التوجه ان هو حاجة ملهاش لازمة، فيبقى كده ايه اللي انت خرجت ايه؟ مسجل الصوت ماله؟ يوسف شغاله، هو المفروض يبقى عامل ايه عشان يبقى شغال؟ شغال تمام؟ فيبقى كده انت ايه خرجت بايه؟ حاجة بيسموها ايه؟ توجه او حاجة وجدانية. وجدانية يعني بحب ما بحبش، ليه ميول بتاع. طيب احنا في الدورة دي اهدافنا ايه ليه احنا في قدر معلوماتي يعني انت احنا هنقول كم معلومات كتيرة جدا. ايه سبب ان احنا هنقول كم معلومات كتيرة جدا؟ ان احنا كل الافكار اللي عايزينها توصل لحضراتكم هنقولها اثناء سرد تاريخي. السرد التاريخي ده هيبقى بادئ من اول تقريبا 1492 ميلادي، يعني من اول ظهور ظاهرة الكشوف الجغرافية أو خروج الدول الأوروبية من القارة لاستكشاف العالم الخارجي، واللي ترتب بعد كده عليها استعمار أجزاء كبيرة جدا من العالم الإسلامي. فإحنا أثناء السرد التاريخي هنقول كم معلومات كتير، أسماء ناس وأسماء مدن وأسماء علماء وأسماء أسماء ملوك وحاجات جغرافية وأسماء كتب وحاجات كتيرة جدا. هل ده مستهدف؟ ده من المستهدفات؟ لا، يعني ده مش مهم، يعني مش عايزين حضراتكم تخرجوا بيه كمعلومات، مش عايزينكم تحفظوها، تمام؟ طيب في قدر ما مهاري ممكن تتعرفوا عليه؟ ممكن، يعني مثلا في أثناء الكلام ممكن ايه نكون بنتكلم على حاجة جغرافية مثلا، فانت حضرتك ما كنتش تعرف الكونغو فين، حضرتك ما كنتش تعرف فين زنجبار او ايه زنجبار دي اصلا، او حضرتك ما كنتش تعرف ان في مثلا مسلمين مثلا حركة جهاد مثلا قامت في البرازيل في يوم من الايام، مثلا المسلمين كانوا بيجاهدوا البرتغاليين في البرازيل مثلا، فانت مش عارف ان ده حصل. بعد كده انا اخر الدار قلت لك والله على الخريطة فين زنجبار، قلت لي فين انجولا اهي، مش عارف مين جيمة. دي مهارة اكتسبتها، يعني معلومة ومهارة. هل ده مطلوب؟ ده اللي ما عايزين نخرج بيه من الدورة؟ برضو لا. خلاص؟ هما ايه المطلوب الاساسي في الدورة؟ التوجه، اللي هو حاجة متعلقة بعالم افكاركم، اللي احنا مسمين اسم الدورة بيه اللي هو الوعي. الدورة دي اصلا اسمها اعادة تأسيس وعي المسلم المعاصر. يعني ايه وعي؟ ان المعرفة اللي عند حضراتكم كل واحد فينا بيجيله شوية افكار في دماغه، خلاص؟ هذه الافكار بتلح عليه فترة بتتحول لسلوك، هذا السلوك بيكرره عدد من المرات بيتحول لعادة، العادة دي مجموعة العادات بيكونوا نمط شخصيتك. ففي واحد يقول لك ايه، انا غضوب بتنرفز، لو حد بصص لي بصه مش حلو هقوم ايه الحكاية، انا نمط شخصيتي كده. في واحد يقول لك انا ممكن ادخل في الدفعة اقعد سنة، لو سألت اي حد من الدفعة الراجل ده مين يقول لك معرفه، مين ده معرفكش. يعني ايه شخصيته غير اجتماعية بالمرة. الراجل ده عبارة عن ايه؟ مجموعة افكار تحولت مجموعة سلوكيات، هذه السلوكيات تحولت لعادات، هذه مجموعة العادات تحولت لايه؟ لنمط من انماط الشخصية. احنا بنقول ايه اللي احنا عايزين نشتغل عليه؟ بصوا اخوانا، قاعدتين في الحضور، قاعدة الانضغاط وقاعدة التفسح. يعني ايه؟ ذخيرة لكم ايه؟ تفسحوا في المجالس فافسحوا، ده قاعدة. اتنين، الانضغاط، ان انت ايه؟ حط تعمل كليك يمين على نفسك، رير اضغط نفسك حيزك عشان اخوك المسلم يقعد جنبك. خلاص؟ طيب تعالوا هنا في ايه، اهم حاجه وانت بتعدي محدش ياخد اي سلك في رجله يعني. خلاص؟ طيب احنا عايزين ايه المستهدف النهائي؟ ان المعارف اللي هتتكون عندكم تتحول لوعي، ما تفضلش معارف مجرده. هو ايه الوعي؟ هي معرفه وصاحبها اراده للتغيير. يعني ايه اراده للتغيير؟ يعني اللي احنا بنقوله ده المفروض يتحول في اخر الدوره لسلوك عملي انت تقوم بيه، او حضرتك تقوم بيه، او الاستاذ يقوم بيه لتغيير الواقع اللي احنا عايشين فيه. ده المستهدف النهائي للدوره. كل اللي احنا هنقوله من معلومات واسماء كتب ومش عارف ايه وتواريخ كلها دي حاجات مساعده وليست ايه هي الهدف الاساسي من الدوره. طب احنا عايزين ايه اللي هنقوله في الدوره؟ عشان برضو ده الفهرس العام بتاع الدوره، احنا هندي محاضره مقدمه اللي هي النهارده هنأسس فيها، هو البتاع ده هيقعد يعمل كده فيه. هنأسس فيها الفكرة تقريبا مركزية. الفكرة المركزية هي علاقة عالم الأفكار بعالم السلوك. يعني هل فعلا الأفكار ليها هذا الأثر الطاغي على الأفعال اللي احنا بنعملها؟ لو أنا غيرت مجرد مجموعة من الأفكار في دماغك من غير أي حاجة تانية ممكن سلوكك يتغير تغيير حاد للسلب والإيجاب، هو ده اللي هنأسسه في المحاضرة الأولى. بعد كده المحاضرات الثانية، كل المحاضرات تقريبا ما عدا محاضرة واحدة هتبقى عبارة عن سرد تاريخي. السرد التاريخي ده هيبقى منصب على ايه؟ ان احنا هنجيب العالم الاسلامي من بعد 1492 ميلادي، من بعد خروج البرتغال واسبانيا بعد اخراجهم للمسلمين الاندلسيين والقضاء على دولة الاسلام في الاندلس، خروجهم واكتشافهم من طريق رأس الرجاء الصالح ومحاولة مهاجمة العالم الاسلامي من اول اندونيسيا لغاية بعد كده سقوط الممالك المركزية زي مصر والعراق وسوريا تحت الاحتلال الانجليزي والفرنساوي. هناخدهم من اول اندونيسيا، هندخل اندونيسيا سرد تاريخي، المسلمين في الهند سرد تاريخي، المسلمين في افريقيا سرد تاريخي، تركيا، ايران، افغانستان، دول جمهوريات اسيا الوسطى، كل ده سرد تاريخي. بيبقى المستهدفين ايه من السرد التاريخي؟ ان احنا عايزين نعرف كل عصر من العصور دي ايه اللي كان في عالم افكار المسلمين خلاهم يسلكوا هذا السلوك، واحنا حاليا ايه اللي ممكن نستفاده من فهمنا لهذه الافكار عشان ما نسلك ما نسلكش نفس هذا السلوك لو كان سلوك سيء او سلبي، وايه الافكار اللي احنا ممكن نكتسبها من عالم افكارهم المتنوع ده لو كان الاثر ايجابي ونكرره في الواقع بتاعه. هو ده المستهدف النهائي. المحاضره الاستثنائيه اللي مش هيبقى فيها سرد تاريخي مباشر هي الكلام عن اللغه العربيه. المساحات المتقاطعة بس وجود المسلمين في أوروبا، يعني السرد متعلق فقط باحتكاك القوى الاستعمارية بالعالم الإسلامي. خلاص المحاضرة بتاعت اللغة العربية اللي هي لغة محاضرة استثنائية ما فيهاش سرد التاريخ اللي احنا متعودين عليه في الدول هيبقى أساسه ايه؟ عالم الأفكار. واحنا ماشيين كده هنلاقي كلمة اللغة بتظهر كتير جدا في السرد التاريخي لدرجة ان احنا هنزعم بعض المزاعم متعلقة بايه؟ ان اللغه اللي انت بتفكر بيها او اللي انت اتعلمت بيها او اللي انت بتتكلم بيها بتؤثر على طريقه رؤيتك للعالم. يعني احنا هنزعم زعم عريض كده، لو انت راجل مهندس عربي بتدرس الهندسه باللغه العربيه وواحد روسي بيدرس الهندسه باللغه الروسيه، انتوا شايفين الظاهر تقريبا في باختلاف، يعني انتوا ما تشوفوش نفس الظاهر الطبيعي نفس بنفس الطريقه بسبب اختلاف اللغه وطريقه التفكير اللي انت بتفكر بيها. لو انت متعلم لغه عربيه فصحى حافظ شعر وبتاع غير لو انت بتتكلم بالعاميه، وطريقة إصلاحك للمجتمع غير إصلاحك للمجتمع لو أنت بتتكلم دي وبتتكلم دي. لو أنت متقن لغة لمستوى معين طريقة أفعالك ومستوى جدتك في الحياة بيختلف عنها، كل ده معتمد على اللغة. فلدرجة أهمية اللغة هنقعد محاضرة كاملة عن علاقة اللغة أو أثر اللغة على رؤية العالم أو رؤية الكون أو اعتقادنا أو تصوراتنا عن العالم. خلاص بعد كده محاضرة من المحاضرات في الغالب هتبقى آخر محاضرة بعد ما نكون يعني تناولنا كل هذا السرد التاريخي والافكار والكل اللي احنا قلناه ده، هنشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله احنا بقى دلوقتي. خلاص السرد التاريخي خلاص خلصناه، انا بقى دلوقتي في التاريخ المعاصر انا كفرد او حضراتكم نعمل ايه بالظبط بالافكار اللي احنا اتعلمناها؟ هو ده اللي احنا هنعمله في اثناء الدوره. ايه المحاذير وايه المطلوبات اثناء الدوره؟ المطلوبات الاتيه: واحد، ان احنا كل محاضرة ليها تكليفات. يعني أنا بخلص المحاضرة بقول لحضراتكم لو سمحت في مقال فلاني اقروه هيترفع على الصفحة، المطلوب حضراتكم تعملوا إيه؟ تقروا المقال ده. طيب الإنسان المصري طبيعة إنه إيه؟ أكيد مش هيقرأ المقال ده. خلاص فإحنا نعمل إيه؟ عملنا نظام نجح المرة اللي فاتت في الدورة الأخرانية دي الحمد لله، يعني داخلين إن شاء الله هنجيب موتوسيكل قريب. إحنا عملنا إيه؟ نظام اللي هو الواجب والمستحب. الحاجة اللي بنقول عليها واجب، واجب يعني لازم حضرتك تعمله. طب انتوا ناس كبار ما نقدرش نعاقبكم، يعني ايه تعذيب مثلا نمطكم مش عارف حاجات زي كده مش هينفع. نعمل ايه؟ تعمل الواجب تعدي في ظرف بيعدي في اول المحاضره الجايه. عملت الواجب تدي الظرف لاخوك اللي جنبك، ما عملتش انت ما احنا مش عارفين انت، احنا سايبينك انت وضميرك. الهي يا شيخ يعني ربنا يوفقك ويوفقك كل مساعيك وتعمل الواجب، هتحط 5 جنيه وتدي لاخوك، مش تدي الخمسة جنيه لاخوك، تدي الظرف لاخوك. خلاص هو هيحط 5 جنيه. احنا اخر الدوره اللي فاتت تمام ايه يعني الدوره اللي فاتت جمعنا 1300 جنيه. في ناس ايه ناس عارفه شخصيتها نمط شخصيتها جالي 100 جنيه في اول محاضره قال لك انا داخل معاكم بصوتين وما لا هقبضها الاول مش هعمل ولا واجب. خلاص ما واضح الراجل ما ده ناهد فقال انا كبير لا سني ولا لياقتي تسمح بالواجبات والبتاع. طب انت حضرتك هتعمل ايه؟ قال لك ادي المكتام 5 في 8 ادي 40 وزميلي جنبه و20 حاجه ساعة للرجاله اللي جنبنا ومش مش مفيش مش هعمل واجب. خلاص بلطجي حلو برضو. احنا جمعناهم 1300 مباشرة الحمد لله وصلوا. لو كان حد من اخواننا حاضر اديناهم لجمعية رعاية المسنين كانوا بيعملوا دور للإعانة، ده وقف وقف دائم للمسنين. فاحنا خدناهم ايه تماشيا مع روح الدورة حطناهم في وقف اسلام. احنا بنحاول مرة ان شاء الله العدد اكبر فرص الميسنج اكتر. خلاص طيب الاضافي فاحنا اي حاجه بنقول عليها واجب دي هتدفع عليها 5 جنيه. واحد يقول لك طب انا عملت الواجب كله الا المقال الاخير 5 جنيه برضه. خلاص طيب عملته كله خلاص لا قال لك نلم له ونطلعه رحله جزر المالديف. خلاص لا المره دي في حاجه جديده معانا لغايه 5 افراد ممكن يزيدوا شوية 5 افراد. المتفوق اللي احنا هنسميه متفوق عمل كل الواجبات مخلص كمان لو في مستحبات، لكن لو عمل كل الواجبات يعني ما دفعش ولا مرة 5 جنيه هيعفى تماما من رسوم الدورة. يعني حضرته هيرجع ياخد رسوم الدورة تاني بحيث يدخل بيها دورة قال لك اكمل بيه. هي 200 جنيه اخد بيها كل الدورات. انا قال لك ابويا راح اداني 200 جنيه قال لك عايزك تخلص دورات شيخ العمود كلها بال200 دي ومعلم عليها يعني اللي ايه ياخدها ويرجع ترجع له واخد سيريال نمبر ومصورك جنبها سيلفي عشان ما تزوراش خلاص. فالخمسه المتفوقين اللي هو معانا خمسه وممكن اكتر ما بس انا ما اتصورش ان خمسه هيكملوا من غير ما يدفعوا 5 جنيه خمسه جنيه لا ما لما تمشي الدوره هتعرف احنا قلنا تكلفات مثلا 5 مقالات انا قريتهم كلهم من الاخر واحنا سايبينها لضمير الناس يعني يقول لك ايه قريتهم عدل ولا مش عدل 5 جنيه على طول خلاص 5 دول خلاص يعفى من حضرته يسترد رسومه تاني كده يبقى ايه متفوق معانا ازيد من كده لو الراجل تمام كملت معانا ومظبوط وجات لك فكره عايز تنفذها كمشروع ممكن يساعدك يساعدك بالافكار ندلك على اللي يساعدك في ده وبتاع يعني ايه لو انت جاد في الحاجه اللي انت عايز تعملها. طيب ايه محاذير تاني محاذير تاني مع الدوره الانسان بيقعد طول عمره في حاله اتزان. حاله اتزان يعني ايه عارف لما يجي لك درس بيوجعك وخلاص انت كلت عليه وبتاع وصل للمرحله اللي انت ايه انت عارف ان هو بايظ بس وصل للمرحله ايه الوجع مش ملح ومش مزعج فانت ايه بتكمل عليه. الدكتور بيعمل ايه انت بتقعد تدعي عليه هو بيعمل حاجه بيبدا يكشف بس عن المشكله انت بتحس بالم شديد جدا فبتقول له اخي ما انا قبل ما اجيلك ما انا كنت كويس يعني ما رجعني زي الاول رجعني زي الاول. هو اللي حصل لحضراتكم ايه بتيجوا انتوا حضراتكم حاليا جايين بعالم افكاركم معاكم كل واحد معاه ايه هارد وير وسوفت وير انت مفروض لك ايه السوفت وير بتاعك عالم الافكار بتاعك انا وظيفتي ان انا اعمل ايه ان انا بوظ قصدي يعني اعدل لك عالم الافكار بتاعك. فعمل عالم افكارك ده بعد الدوره ما تخلص بتيجي الشكوى كده احنا الدوره دي اديناها 40 مره قبل كده 40 مره فعلا في 8 محافظات لشرائح مختلفه يعني. جامعه غير جامعه كبار صغيرين ففي واحد يقول لك ايه انا كنت مظبوط قبل الدوره دلوقتي يقول لك والله انتوا يعني جزاكم الله خيرا وحسبي الله ونعم الوكيل يعني قلتوا افكار لطيفه بس انا كده كل الاساسيات اللي كانت عندي ما بقتش اساسيات فانا مش عارف اروح فين يعني انتوا بوظتوا لي على افكاري. فاحنا بنقول كل واحد يخلي بالك من ايه خلي بالك من افكارك خلي بالك من مسلماتك. ليه احنا بنقول كده مثالين هنقولهم وندخل في المحتوى اللي احنا كنا عايزين نقوله. المثالين دول احنا ليه مختارين مثالين بهذه الفجاجة عشان الناس تتصور ان قدر المسلمات هيبقى شبه كده واحنا ماشيين في الدورة زي ايه مثلا انت حاليا لما بتبقى ايه في وضع زي اللي احنا عايشين فيه في الامة العربية والاسلامية عموما فواحد يقولك احنا محتاجين نعمل عمل للامة فما فيش حد يسألك ايه هي الامة احنا خلاص هنعمل ايه نعمل ايه مشروع على طول ليه على اساس ان احنا ايه ان احنا عارفين يعني ايه الامة لان ده من الثوابت يعني دي من الاساسيات الام. تخيل احنا بقى لما في بسم الله الرحمن الرحيم بنقول لك ايه من المفاهيم اللي احنا محتاجين نعيد النظر فيها هي ايه الامه. مثال انا رجل مثلا قطري قطري يعني ايه يعني انا شايف ان الامه هي الدوله الامه هي الدوله. عارف لما محمد صبحي في مسرحيه تخريف لما كان يقول لي ايه يقول انا هطلع اكلم الشعب الشعب يعني ايه الناس كل دي الامه الامه هي الشعب اللي هم الدوله اللي هم الناس. ففي واحد مفهومه قطري فلو قلنا له ان احنا عايزين ننهض بالدولة او بتاع مش عارف ايه سيقول لك ايه هي دي خلاص. الرجل ده لو عالم افكاره فعلا كده واحنا بنقول له مصر او الامة فقيرة ولا ضعيفة او فقيرة ولا غنية قوية ولا ضعيفة فهيقعد يوصف في ايه صح. طب احنا لو قلنا له لا انت رجل قومي ناصري الامة هي الامة ايه العربية احوال الامة العربية ايه ما فرقتش برضه ضعيفه وبتاع هنا لا تختلف. واحد يقول لك احنا ايه مشاكلنا في مصر يقول لك احنا مشكلنا ان احنا دوله فقيره. طب الامه العربيه فقيره ولا غنيه غنيه جدا جدا احنا بنتكلم على العرب بس احنا لسه ما دخلناش في اي دول تانية. طيب احنا تقنيا كويسين ولا وحشين ناحيه التقانه والتصنيع وبتاع يقول لك لا احنا معانا فلوس زي الرز لكن ما لا مش التقانه وحشين خلاص. طب لو غيرنا مفهوم الامه قلنا له لا هي مش الأمة مش القطر مش القومية لا كل المسلمين فيقول لك لا الوضع مختلف. طيب الأمة بقى غنية ولا فقيرة لا غنية معها فلوس كتيرة جدا أغنى رجل تاني أغنى رجل في العالم لفترة طويلة جدا كان السلطان حسن بلقيس سلطان المسلمين في بروناي ده سلطان مسلم تاني أغنى رجل في العالم. يعني واحد يقول لك ايه أصل هم كل الأغنياء كفار بقول لك قعد فترة أغنى رجل في العالم قبل بيل جيتس فتره طويله جدا. السلطان حسن بلقيه هو موجود لغايه دلوقتي بس في ناس كذا واحد سابقه قبل كده، في ناس دخلت معاه في الموضوع. طيب الدول من ناحيه معدلات الفرد، اماره بروناي ودوله زي مثلا قطر ودوله زي الامارات في معدلات كتير جدا في المقارنات العالميه بتوصل يعني مثلا مستوى الامن الداخلي في الامارات عالي جدا في اي رانك، في اي قطر في كثير جدا من الرانكات لا بتيجي عاليه من ناحيه الفلوس من ناحيه مستوى دخل الفرد. لا في دول بتخش في دخول فرديه عاليه. طيب اما الكلام على انهي امه بقى، انت بتتكلم على انهي امه؟ طب احنا من ناحيه التقنيه يقول لك اصل احنا عندنا مشكله ان احنا ما بنصنعش سلاح. لا لما وسعنا مفهوم الامه الاسلاميه، احنا عندنا اربع او خمس دول من الامه الاسلاميه معاها سلاح نووي عسكري، يعني مصر فيها سلاح نووي سلمي، عندنا مفعل انشاص وغيره. طيب عسكري لا، باكستان عندها نووي عسكري وعندها صواريخ باليستيه، قرغيزستان في دول الخانات الخمسه وكان عندها نووي، في دول تانية معاها نووي يمكن تفعيله خلاص. طيب امال ايه بقى المشكله؟ في دول صناعيه، ماليزيا دوله بتعمل تقنيه كويسه، اندونيسيا بتعمل تقنيه كويسه، باكستان بتعمل تقنيه كويسه وهكذا. طيب هو ده اوسع مفهوم للامه؟ فاحنا بنقول له لا، المعنى ممكن نزوده عن كده. ايه المعنى اللي ممكن نزوده عن كده؟ لو انا دخلت كل المدعوين لامه الاسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث مهمته صعبه جدا اللي هي ايه؟ نشر الاسلام للعالمين، العالم كله لازم يبتبلغ النذاره. طيب هو مين معاه؟ العالم كله كفار، كله العرب وغير العرب. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بايه؟ بمفهوم الامه الاوسع اللي هو ايه؟ اللهم انصر الاسلام باحد العمرين اللي هم مين؟ يا ابو جهل يا عمر بن الخطاب، وكان احب العمرين الى الله عز وجل عمر بن الخطاب. طب عمر بن الخطاب ده هو كان كافر، لما النبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده تحول لداخل مفهوم الامه، هو من الامه اصلا، امه الدعوه، يعني هو مدعو للاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يعمل مدرسه ويطلع واحد فيها خشن والخشن ده ينشا مسلم ويبقى كبير، طب ما احنا نضم واحد محترف على طول، يعني ناخده ايه؟ عمر بن الخطاب خشن بملكاته بقوته كلها يخش الاسلام. ايه اللي كسبناه؟ تاني يوم اول ما اسلم سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لك كنا اذل حتى ايه؟ اسلم عمر. لكن اول ما حد يضربنا بعد ما اسلم سيدنا عمر الخطاب كنا بنضرب ونضرب، الاول كنا بنضرب بس ضرب ضرب، اول ما اسلم سيدنا عمر الخطاب نكد بقى بيعرف يضرب خلاص. سيدنا حمزه لما اسلم الموضوع اختلف فيه، مجموعه الفرسان والمقاتلين لما اسلموا لا اختلف الامر. احنا حاليا يقول لك احنا دلوقتي عشان ندعو العالم للاسلام لازم نعمل حاجه مفيده، يعني انت دلوقتي انت بتشتري منهم من اول التلفزيون للدبدوب اللي يسقف في العيد لغايه الفانوس لغايه مش عارف كل حاجه بتجيبها من الكفار. طب ما احنا ندعو اليابانيين للاسلام لو اسلموا، اخوك المسلم محتاج معونه، هنعمل بقى اعلانات بالياباني خلاص. يجوا اليابانيين بقى روبوتاتهم وصواريخهم والانسان الالي وبتاع، نعمل بقى تعليم الوضوء انسان الي، تعليم الصلاه انسان. المجاهدين اليابانيين لما يجاهدوا هيبقوا ممتازين جدا، يعني هو زمان كانوا بيجاهدوا هم كفار، دلوقتي لو اقنعتهم زي التتار لما اسلموا نكدوا على العالم هم مسلمين هم كفار. بلطجي في الاسلام بلطجي في الجاهليه، الراجل هو غير الوجهه، يعني هو كان بيقتل في قبل كده قالوا له انت هتقتلهم برضه، مع انت بكتبر لازم تعمل زبون يعني تقول له انت داخل ديانه سلبيه، لا انت هتفضل تقتل برضه بس هتقتل دول مش دول. هو اسلم وقال لك اقتلهم وخش الجنه، يعني هو كان الاول بيقتل كده بلطجه، دلوقتي ايه شوف الاوبشن قلت له خش الجنة، دخل الجنة في كده. ما سبحان الله العظيم في ناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في ناس كتير جدا بتخش الإسلام بشروط، لو الإسلام فاجئت وقلت له لا دي ما فيهاش لا ممكن يعمل مشكلة. يعني مثلا سيدنا حكيم بن حزام الصحابي هو أسلم وحسن الإسلام، بس هو الرجل فيه أنفة في الجاهلية، رجل يعني قدره وبتاع مش عارف ايه، فهم مستكبر يركع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسلم بس ما اركعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ايده في ما رضيش يبيعه، قال له فبما تدخل الجنه؟ ما ينفعش صلاه، ما في اسلام غير صلاه. في ناس تانوا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نبيع وهنسلم واللي انت بتقوله مظبوط كلام جميل، قالوا له بس ايه؟ بس ما نزكيش وما نجهدش. تحس ان هم حد تبعنا في مصر يعني. اللي هو مفيش زكاه ومفيش جهاد، ليه ده مين ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لكم للغرابه قال ايه؟ قبل منهم الاسلام على هذه الطريقه. ففي الحديث ده مشكل جدا، في ناس بيقول الحديث مش ممكن يكون صحيح، يعني ايه اسلام من غير جهاد ومن غير زكاه مش ممكن؟ في ناس بيقولوا لا صحيح، بس ده حاله خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالغيب انهم لو اذا اسلموا أدوا كذا كذا. في ناس بيقولوا لا حديث عام، بس ده من فقه الدعوة، فقه القبول. إزاي؟ هم قالوا له إحنا مش هنجاهد، الجهاد نوعين، في جهاد فرض عين وفي جهاد فرض كفائي. هم كان الواقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفائي، ففي ناس بيدخون بيه، فهم مش مطلوبين فعلا بحاجة، فهم إيه النبي لن يلزلهم، يلزمهم بركن إضافي في الإسلام. أركان الإسلام خمسة ما بتزيدش. طب والزكاة؟ ده من الأركان الخمسة. أنت تجب حقهم الزكاة على الأقل بعد سنة، فهو ليست في الذمة الآن شيء. يعني بيقول له أنا مش هزكى، هو معلوش زكاة دلوقتي. فهم بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بشيء لا يدخل في الذمة الآن. هو أنت لو فلوسك بلغت النصاب وحال عليها حل، يعني على الأقل بعد سنة، فأنت مش هتزكي قبل سنة خلاص. فقبل منهم هذا بان هم بعد الاسلام خلال سنه طبعا يعرف ان هو من الاركان، واذا حال عليه الحول في ثماله فيجيبوا عليه الزكاه. الشاهد ان هذا المعنى الاوسع للامه لا هيوفر عليك مجهود. انت بتقول ايه؟ ايه ده استنى، ده انا الاول كنت انا بقول انا دوله فقيره محتاج اعمل ابقى غني، مش محتاج غني، في اخوك مسلم غني، ومحتاج اعمل تقانه، في اخوك مسلم عنده تقانه، وفي واحد كافر بقى معاه الاثنين والثلاثه، لا انت تدعو لي الاسلام وتيجي تنكد بيه على الكافر الثاني، ما يعني ايه ده احسن. طب في معنى اوسع للامه؟ احنا كده خلصنا الكوكب، يعني ما فيش حد تاني خلاص. لا في معنى اوسع، في معنى اوسع. المعنى الاوسع مش متعلق بقى بالمكان، احنا كده خلصنا المكان. المعنى الاوسع متعلق بالزمان. انا كمسلم حاليا لما انا اكون مستشعر مثلا استضعاف وعدم نصره ومش عارف تمكين وعلو الكفار في الارض وكذا، لولا ان في معنى الامه معنى واسع جدا لدرجه ان رب العزه اذا ذكر في القران يقول بعد ما يذكر الانبياء يقول ايه ابراهيم وموسى وسليمان وداود ويذكر كم كبير وسيدنا زكريا وسيدنا ايوب وسيدنا ذنون، وبعد كده في الاخر يقول ايه وان هذه امتكم امه واحده. فانا كده ايه المعنى وسع خالص. ده انا سيدنا نوح ما شفتوش، وده داخل معاه في الامه. الراجل ده صبر قد ايه؟ 950 سنه. انا كده ايه قدر الارتياح النفسي غير عادي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا خباب بن الأرق قال له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ناس بتعذب وكذا، ولم يشرع الجهاد، بل أمروا بأن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة في أول الأمر في مكة قبل أن ينزل الإذن بالجهاد، قبل أن ينزل الأمر بالوجوب الجهاد خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ لولا أن في هذا المعنى في الأمة معنى واسع جدا اللي هو إيه؟ عبر الزمان، عبر الزمان. فأنت إيه؟ فأنت تقول لا سبحان الله يا أخي، ده الأنبياء وهم أشرف على الله عز وجل منك، وأكرم على الله عز وجل منك، وأطوع لله عز وجل منك خلاص. ومنهم من أوذي ومنهم من ضرب ومنهم من قتل. سيدنا يحيى قتل من أجل بغي. طب أنا أصبر جدا ليه لما أشوف إيه إن في لا ده معايا من يعني إيه في حد يعني يريح قلبي، وأنا أصبر بسبب هذا البلاء وكذا. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال نحن الآن، النبي صلى الله عليه وسلم إحنا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا لما استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وكذب وضرب وكذا وبتاع، فواحد أي واحد يقول لك أنا الوضع اللي أنا شايفه أصلا تعرضت إيه. أما سيد الخلق تعرض لما تعرض له، فأي واحد بقى تعرض لأي شيء. فمفهوم الأمة الواسع ده اللي هو في الزمان ده مريح جدا. في معنى أوسع في الزمان المستقبلي، بقول لك ده بس لسه ما جوش. انت حاليا لو احنا حصل في دوله من ديار الاسلام، دوله غنيه جدا وثريه جدا ومرفهه جدا، بيع عندها فلوس وكل الناس استوفت، ما حدش محتاج زكاه وجهد وعمل وكل حاجه وبتاع، وبرضه متبقي معاهم فلوس، نعمل ايه؟ نشتري بيها بلالين نفرقعها، نعمل اطول برج في العالم هيافه خلاص، نعمل مش لا ما نعملش كده، ده ممنوع في حق المال، ده ممنوع، مش مالك يا اخي، ده مال الامه. بعد يقول لك طب الامه اديتهم فلوس وكفار اديتوا عليهم وزكاة دفعت وصدقة عملت، لا دي مش فلوس، دي تحوشها للأمة. اللي هم فين؟ اللي هم لم يأتوا بعد. عشان كده شرع الإسلام اللي هو ايه؟ الوقف. يعني ايه؟ حبس العين وتسبيل المنفعة، توقف العين، هات الفلوس دي هاتها نعمل بيها حاجة، الحاجة دي للي جاي قدام. انت راجل غني دلوقتي، طيب ما نعمل ايه؟ اعمل مستشفى، المستشفى دي يعالج فيها مرضى المسلمين بلاش، يعلهم يفتقروا بعد ذلك. طلبة العلم دلوقتي لاقين فلوس، ممكن يا اخي بعد كده ما يلاقوش فلوس، توقف عليهم على الاحبار على الاوراق على المنح الخارجيه على مش عارف ايه. الجهاد دلوقتي الناس بتجاهد في وقت من الاوقات، دلوقتي الناس مش عايزه الجهاد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامه ثم تصير الزكاه مغنما والجهاد مغرما، الجهاد هيبقى مشقه والناس ما تجاهدش وبتاع. لو ان كان في وقف موقوف على الجهاد يستمر الجهاد حتى لو تكسل الناس او تكسل السلطان او توقف الناس عن رؤيه ان الجهاد فريضه في دين الله وكذا خلاص، فيبقى الوقف ده ايه حظ مال الأمة على الأمة المستقبلة اللي ما جاتش. لو المعنى ده أنا وسعته خالص، واحد أستقر قلبيا وأطمئن قلبيا وألاقي عظة في السابقين، ثم أستنصر بالمسلم بأوسع معنى لأمة الإسلام الموجودة وحتى أمة الدعوة أستنصر بيهم وخليهم يسلموا، والمعنى الأوسع على الإطلاق اللي بعد كده أحفظ عليه المعنى. واحد يقول لك طب أنا دلوقتي ممكن لو كان في عصر قاسي جدا وفي غزو خارجي واحتلال وبتاع، طب أنا هذه الغمة لن تنكشف لمدة 60 سنة، واحد زي حضر الاحتلال الإنجليزي ولا الاحتلال الفرنسي في الجزائر، أعمل إيه أنا دلوقتي؟ يقول لك يا أخي لا، تعلم العلم وعلمه. يقول لك طب ناخد الكفار استولوا على دار الإسلام أصلا، تعمل إيه؟ يقول لك عشان أحفظ دين الأمة القادمة أحقق لهم كتاب، أحفظهم قرآن، أحفظ عليهم العلم، أحفظ عليهم السنة، أحفظ عليهم اللسان العربي، حتى إذا جاء أقوام قاتلوا على هذا الدين كما قاتل آباؤهم. يبقى أنا كده إيه؟ المعنى ده بيخلي معنى العمل واسع جدا. هذا المعنى اللي احنا كنا بدينا به الأمة قد كثير جدا من الناس. أول ما تقول للأمة تصور معنى معين وروح ما إيه؟ متحرك عليه، يخلي له عنده إيه؟ عنده خلل في الرؤية، من ثم خلل في العمل. ده مثال. المثال الثاني وده يمكن أصعب شوية من المثال بتاع الأمة، مثال الخلافة. المسلمين من بعد سقوط السلطنة العثمانية كلمة الخلافة تعويذة، يعني أول ما تقول له الخلافة يتبسط. إيه السبب؟ ليه معنيين، معنى فاسد ومعنى آخر أكثر فسادة. المعنى الأولاني أول ما تقول له الخلافة نور الشريف اللي هو إيه مسلسل هارون الرشيد الدولة العباسية، الخلافة العباسية يعني الجهاد، لا جواري وحمامات سباحة ونوافير وبتاع، أو الأندلس. يعني على رأي واحد صديقنا اسمه محمد القاهر يقول لك المسلمين متعلقين بتاريخ الأندلس مش عشان المسلمين، عشان النوافير، النوافير والأصول. يعني هو إيه الخلافة بتيجي في ذهنه إيه؟ أرخاء، دلع، بتاع، مش حاجة كده. لأنه دايما أول ما تقول له الخلافة يقول لك إيه رضي الله عن عمر، ويروح جايب لك سيرة هارون الرشيد. لا، ما هم الاثنين ما كانوش في نفس العصر، عمر الخطاب يبقى عيشه صعبه وفي جهاد وبتاع، فاقول لك خلافه الراشده ورجال سيد العباسيين. ليه العباسيين؟ الدعوه وبتاع. بالرغم الاندلس مثلا احنا دايما نضرب المثال بيه، طب المسلمين قعدوا في الهند 1000 سنة، المسلمين قعدوا في الاندلس 800 سنة، فالمفروض البكاء على الهند اكتر. واحد يقول لك لا ما ده حصل مجزره يا عيني وبتاع، المسلمين قتل منهم واحد في يوم واحد 60,000 وذبحوا بالسلاح الابيض من قبل الهندوس في التاريخ المعاصر 1947. طب ليه احنا ما نعرفش؟ عمليه استثناء، يعني احنا كده انتقائي، بس عشان انت ايه في مفهوم انت فين الخلافه كانت هنا، لا عشان انت في معنى معين مستحسنه، ده معنى سيء. وفي معنى اقبح معنى اللي هو المعنى ايه؟ ان الخلافه دي ايه؟ ده اللي هو احنا بنسميه تحقيق فردوس ارضي. الخلافه دي يعني عارف الاتحاد الاوروبي؟ حط عليه يافطه اتحاد الحاج محمد مثلا. يعني ايه؟ احنا هنعمل حاجة زي الأوروبيين كده، يعني ناطحات سحاب وغواصات سيارات معنا صواريخ، ناطحات سحاب، سينما إسلامية، هوليود إسلامية، كله بس مسلمين. هو إيه ده؟ دي الخلافة؟ مستحيل تبقى دي. واحد يقول لك يا أخي ليه ما فيش حاجة بعيدة على ربنا؟ أنت ليه ما إحنا ممكن يجي لنا عقد عمل إن شاء الله ويجي لنا خلافة في أي حتة؟ يعني إيه؟ هو معنى الخلافة معنى عصري. معنى عصري بايه؟ بالمستحدثات. يعني هو احنا لو بقى عندنا مستشفيات نظيفه وشوارع نظيفه وطيارات سريعه ومش عارف وبناخد الدوري ومش حاجه كده، مجموعه بعض المكتسبات الماديه هتبقى كده الخلافه، خلاص. فاحنا بنقول ايه؟ او معنى ثالث احنا دلوقتي حاضرنا قوي، معنى الخلافه ايه؟ ان في واحد اللي هو اذكى اخواته اذكى، يقول لك انت عارف ليه الخلافه ما قامتش ليها فتره من ساعه ما سقط؟ على اساس ان اللي كان سقط فيها خلافه، وعلى الحقيقه ما كانش خلافه بالمعنى المعروف. السلطنة العثمانية كانت آخر سلطان مركزي للمسلمين، لكن خلافة بالمعنى الخلافة هنشوف دلوقتي المعنى إيه. فتقول له إيه؟ هو كتير في الكلام يقول لك آخر سقوط الخلافة اللي هي السلطنة العثمانية. طيب بعد ما سقطت إيه المشكلة؟ يقول لك إن محدش أعلن الخلافة مرة تانية. بس. يعني هو إيه؟ التركية فين؟ يعني فين السؤال اللي إحنا محلناهوش؟ يقول لك يعني نسي. يعني جالهم كرامب كلهم، شد عضلي، منحهم، إيه اللي حصل؟ ولا واحد يقول لك لكن إحنا لو أعلنا الخلافة. شوف موضوع سهل. خلاص ما هي بقى الفكره في كده. هو ايه اعلان عن ايه؟ هي مش نتيجه ثانويه عامه يعني خلاص. ففي واحد يقول لك ايه، بص اهو حد اعلن خلافه قبل كده، احنا اعلنا الخلافه. برغم ان هو المدرس للتاريخ يعرف ان احنا عندنا كم اعلان للخلافه في تاريخ المعاهده؟ عندنا اكتر من 25. كميه الناس اللي اعلنت كتير قوي قوي. يعني احنا مثلا عندنا واحد ايام الغزو السوفيتي لافغانستان اعلن الخلافه في جبال افغانستان، وقال لك اي واحد ما يهاجرش ليه كافر. بس هو وقع في شيء في قرعه ناس الافغان صعيده بس ربنا خلقهم في اسيا. يعني انت عارف التنامس الجغرافي. قالوا له ايه؟ قال لهم انا خليفه. وبعدين قالوا انتوا كفار والله عظيم. حاربوه بتاع خدوره طلب لجوء سياسي وهو موجود في بريطانيا لغايه دلوقتي اللي هو خليفه ده. فده واحد عندنا عندنا في واحد كده في كتير جدا مثلا داعش اخرهم واشهرهم وان كانت مش هي الاوبتيمال يعني مش دي اللقطه. يعني الراجل بتاع افغانستان كان احسن يعني بتاع كانت حاجه يعني هم الموضوع سريع المره دي قلب بسرعه يعني ما فيش سنتين قلب وهكذا. في اظن نيجيريا ما اعرفش بوكو حرام اعلنوا ولا ما اعلنوش بس يعني يدوا على خلاف خلاص سكوت. لا ما هو التسمي بإمارة المسلمين كثير جدا في تاريخ المسلمين بس ما بيقوش خليفة خليفة. يعني عثمان بن فودي في نيجيريا في 1800 يعني كان ينادى بأنه أمير المسلمين أو كذا زي الموحدين دولة الموحدين كان ينادى بأمير المسلمين بس أنه يقول على نفسه خليفة خليفة لأنه كان لسه في خليفة أبو العباس. لكن لكم أن تتخيلوا أن احنا في العصر القرن الرابع الهجري كان عندنا 5 بينادوا باسم الخليفة 5. واحد خليفة بني العباس وده الخلافة الخليفة اللي معظم أهل السنة بيقولوا أنه خليفة. وعندنا الخليفة الفاطمي العبيدي الدولة الفاطمية دولة باطنية إسماعيلية المغرب فرقة من فرق الباطنية أعلن أنه خليفة وحكم مصر 200 سنة تقريبا من الشمال الأفريقي وبتاع كان بيقول على نفسه خليفة. وفي بلد صغيرة اسمها سلجماسة في المغرب كان قال على نفسه خليفة برضه. والخليفة الأموي كان بيقول على نفسه خليفة. وواحد تاني مش عارف فين في آسيا زيدي أو بتاع كان بيقول على نفسه خليفة. فكان الموضوع إيه عرق ونشأ يعني إيه كذا واحد قالوا أنه خليفة. طبعا في كتير أنبياء عارفين الدعاء النبوة والألوهية أكتر. حد هنا درس علم نفس خرافة يعرف أن مصر مثلا فيها أكتر من 6 ادعوا النبوة والمهدية في تاريخ المعاصر أو اتحكموا ما فيهم منهم اتسجنوا ايام مبارك وبتاع. احنا بندرس علم نفس يقول لك اللي هو ايه سبب نظريه المؤامره والدعاء المخلص وبتاع كتير جدا خلاص. فالخلافه اول ما تقولها لحد تعويذه بيعتبر ان هي حاجه جميله. طب هي ايه الخلافه؟ عشان ليه احنا بنقول هي ايه الخلافه؟ ليه؟ لان عندنا قدر ما من المتفق عليه ما بين اهل السنه على الاقل اهل السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان التقسيم الحقبي التاريخي نبوه ثم خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض وبعد كده ثم تكون خلافة على منهاج النبوة خلاص. فكده احنا عندنا ايه تصور ان فيه المسمى خلافة ده موجود وهيجي وبعد عصور كثيرة جدا من الظلم فيبقى شيء ممكن البشر ممكن يعملوه خلاص. عمر بن عبد العزيز جه بعد انقطاع شديد جدا وعصور كل بني اميه يتقال عليهم ملوك ظالمين وبتاع مش عارف ايه وفي جور والحجاج بن يوسف ده وقالوا ان ده خليفه. يبدو ان في معيار معروف عند الامه لو حصل الناس بتعرف ان هو خليفه. ليه احنا بنقول عايزين نعرف المعايير دي؟ ليه؟ لان انت مش ممكن حاجه تيجي وانت مش عارف معاييرها تعرفها. ليه يا صديق اسمه احمد العوضي ربنا يمسيه بالخير مهندس كان ساكن معايا زمان واحنا في كليه هندسه فكنا بنحب نقرا في كتب تفسير الاحلام على عاده المصريين دايما اللي هو لو شفت مكرونه بشاميل يحصل ايه لو شفت راكب المترو والمترو فاضي لا تقلق فاضي ازاي اكيد هتتمسك يعني اكيد مفضينه عشان تتمسك مش حاجه كده خلاص. فاخونا ده بيقول لي ايه عمال يقرا بيقول لي فبيقول لك من راى ابل كذا من راى خيل كذا من راى قطه كذا بعد كده قال لي من راى ضعموسا فاللي هو ايه من راى ضعموسا ويبقى يحصل له كذا كذا كذا. فهو قاعد بصص لي كده وبعد كده قاعد يضحك شويه قال لي ايه اما انا لو شفت ضعموس مش هعرف انه هو يعني انا في الحلم جالي ضعموس يعني انا عارف انه ضعموس يعني شفت بطاقته فانا ما اعرفش انه ضعموس يعني لازم حد يكون قابلني قبل كده معاه وعرفني ده شجره ده كوكو ده بطه ده ضعموس. فلما اشوفه في الحلم اقول لك لو انا شفت يا عم الشيخ ضعموس في المنام يحصل لي ايه؟ فاقول لك لا من راى ضعموسا بقى يحصل له كذا كذا. فانت ايه لو احنا الخلافه واحنا مش عارفين ايه معاييرها فاي واحد يقول لك ايه احنا اعلنا الخلافه والله الحمد لله احنا كنا مش عارفين يعني هي ايه طيب عشان ايه لما اشوفها اعرفها ده واحد. وافرض طلعت ما بتتشافش طلعت بتتعمل يعني انت لما ايه اللي انت تعمله عشان تبقى انت عملت كده خلافه خلاص كده مفهوم المعنى. طيب لو انا عايز احرر جزء من معنى الخلافه واحد يقول لك لا ممكن ناخد معايير واضحه مثلا المسلمين يعني مثلا عصر ما ممتد طويل شويه الناس يكونوا عايشين في استقرار فاقول له طيب والله انا مش عارف معايير انا عندي 5 وليهم واحد سادس، هم دول المسلمين مجمعين ان هم خلفاء راشدين. راشدين باقي مباري في ملوك كتير، ملوك وعندهم عدل وبأس في القتال وقدر من العدل، بس ملوك ملوك يعني ينقصهم فكرة الرشدية دي. مين خلفاء راشدين متفق عليهم في الأمة؟ عند أهل السنة ان هم خلفاء راشدين عندنا أبو بكر، خمسة راشدين والسادس عمر بن عبد العزيز، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الحسن بن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده عمر بن عبد العزيز. دول ست، دول مجمع عليهم من الأمة ان هم خلفاء راشدين. طيب هات ايه اللي متشترك بينهم؟ المدة. أبو بكر قعد سنتين بس، سيدنا الحسن بن علي قعد 6 شهور، سيدنا عمر بن عبد العزيز قعد سنتين بس، سيدنا عمر بن الخطاب قعد 10، سيدنا عثمان بن عفان قعد 12 وكسور، سيدنا علي بن ابي طالب قعد 5 سنوات. فالاشتراك في المده الزمنيه الطويله مش موجود. حتى الخليق المهدي في احاديث المهدي عند اهل السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خلافته ما بين 7 سنوات ل 9 سنوات. من 7 ل 9 ده رقم مش كبير. فمن الخلافه اللي الناس مستناها يقول لك ايه، انا هقعد بكرشك ده، هقعد بكرش ده لغايه ما المهدي يجي واحارب معاه. هتحارب بكرشك ده يا فندم؟ اه. طيب احنا هنقعد كده مستنينه كتير؟ اه. طب هو هيقعد قد ايه؟ من 7 ل 9 سنين، يعني برضو المده مش كبيره. طيب فما المده الكبيره مش موجوده. خلاص يا اخي الاستقرار، المسلمين مستقرين كده حاله رحرحه. طيب ابو بكر احسن واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عصره معظم حفظ القران، قتلوا في حروب الرده، ما في قتال الرده، وقعدت حروب الرده العرب كلها ارتدت الا مكه والمدينه والطائف وبعض ايه القبائل في العرب، وبعد كده قتال شديد مع لسه بداية الفتوحات، وتوفي سيدنا أبو بكر الصديق. ففكرة الاستقرار، المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هجمت 4 مرات في خلاف سيدنا أبو بكر الصديق حتى استقر له الأمر، ثم دفع الناس على المدينة، ثم أرسل أبو خالد بن الوليد وسيدنا عكرمة بن جهل وسيدنا عمر وخالد بن زياد وهكذا المقاتلين لغاية ما أخضع العرب مرة أخرى في حروب الردة المشهورة. طيب الاستقرار اللي خلينا في الرخاء الاقتصادي، طبعا ابو بكر ما لحقناش اي رخاء كده، سيدنا عمر بن الخطاب يقول اه حلو عمر، هات عمر. سيدنا عمر بن الخطاب كل معظم الاساليب النظاميه اللي احنا بنقول عمر بن الخطاب اول من ادخل الدواوين، ده بعد 6 سنوات من خلافه عمر، عمر قعد استخلف 10 سنوات ادخل الدواوين بعد السنه السادسه. طيب الرخاء الاقتصادي، سيدنا عمر بن الخطاب عشر مدته يعني سنه من اصل 10 عامل مجاعه اللي هو الرماده خلاص، ووقع في عصره على طاعون عمواس، وقتل عشرات بل مئات من الصحابه في غزو في موقعه الجسر الكبيره اللي خسرها المسلمين ضد الفرس. فكره الانتصارات الحربيه الكاسحه مش هي الاساس، فكره الرخاء الاقتصادي الدائم مش هو الاساس، فكره نقاء المسلمين من البلايا والاوبئه وبتاع مش هي الاساس. طب امال ايه؟ طب الرقعه الاسلاميه الضخمه لم يتحقق الا في عصر عمر بن عبد العزيز، لان عمر بن عبد العزيز ورث المساحه اللي فتحتها سوف بن اميه اللي هم ملوك الجور، الحجاج بن يوسف فتح تلت الارض لوحده وهو رجل ظالم باجماع المسلمين خلاص. ففكره الرشديه بقى فين؟ عمر بن عبد العزيز احنا بنقول ان هو خليفه راشد، ايوه تمام كده انت مظبوط كده خلاص. سيدنا عمر بن عزيز احنا بنقول عليه خليفه راشد، هو حكم سنتين وقبله جور كثير جدا، وهو كان بيحكم من السند يعني شمال غرب القاره الهنديه لغايه الاندلس. لو بعت جواب للسند وجواب للاندلس اول ما مسك الخلافه منا من الجواب يرجع ويروح الخلافه خلصت. طب هو لحق بقى راشد امتى؟ فاحنا بنقول نجاوب ولا كده استقراء لمعظم المعايير الاستبعاديه، احنا بنقول ايه ابو صلاح ايه النور، اي نور ده الله يخليك شرفنا حبيبي الله يخليك اه خلاص. احنا بنقول كل هذه المعايير، التوسع الضخم، القتال الشديد، مش عارف الرخاء الاقتصادي، مش ده المعيار الاساسي، وان كان ممكن يتحقق في الخلافه الراشده ولا بد خلاص. طب امال هي الخلافه الراشده؟ عشان انا لما اشوفها اقول ان هي خلافه راشده. لو هذا المعنى لم يتحقق انت كده احنا رجعنا لنظريه الضعموس اللي هو ايه، هي دي راشده ولا مش راشده؟ انا ما اعرفش. طب دي خلافه ولا مش خلافه؟ انا ما اعرفش خلاص كده. طيب امال هي بقى ايه الخلافه الراشده؟ اثناء بقى المحاضرات واحنا ماشيين ممكن ندور لنا على معيار معيارين ثلاثه نشوف يمكن يطلع فيه حاجه ايه في ايدي. طيب ده نموذج لبعض المفاهيم اللي احنا هندمرها، قصدي هنعيد النظر فيها واحنا ماشيين داخل المحاضره خلاص. احنا ليه عايزين نعمل كده معاكم؟ من باب الرحمه. من باب الرحمه ليه؟ لان انت ممكن تبقى متصور طول عمرك تصور ما، زي بالظبط طالب اللي هو في ثانوي او في اعدادي لما يقول لك ايه عايز تطلع ايه يا حبيبي، يقول لك انا عايز اخش كليه هندسه، بفخر. فلما يجي له واحد مهندس يكون من عيلته يقول له انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ما تدخلش، او واحد ايه بنت تكون شكلها لطيف وبتاع ومش عارف ايه تقول لك انا عايز ابقى دكتوره عشان اخدم المجتمع. خلاص هي مش عارفة ان المجتمع هيسحلها. يعني اكتر ناس ما بتنامش في مصر الدكاترة، اسوأ ناس بيشتغلوا في ظروف غير انسانية الدكاترة، اكتر ناس عرضة للعدوى الدكاترة، اكتر ناس عرضة للموت تحت ضغط العمل الدكاترة، مش عارف اقل ناس بتاخد فلوس في مصر الدكاترة، اقل من ايه عارف ما نولع في نفسنا ولا ايه؟ طب هم ايه التوهم اللي جالهم؟ افلام الابيض واسود افساد المهندسين، متصور ان هو ايه قاعد في مكتب وبيعمل لوحه. يا حبيبي ما عندناش حد غده غير عماره، ودول ما بنعتبرهمش مهندسين، مع الاعتذار لكل مهندسين عماره اللي قاعدين معانا، يعني يا ميكانيكا يا كهرباء يا مدني حاجه كده حاجه خشنه يعني. خلاص الدكتور مين قال لك ان هو بيفتح عياده؟ ده بعد 16 سنه من دخوله الكليه، ده لو فلح ولو نجا من فيروس سي، لو نجا، لو ولو العيان اللي اي حاجه في الاستقبال ما قتلهوش وهو في امتياز مثلا وهكذا. خلاص لو انا كسبت فيه معروف وقلت له ان كليه الطب دي بيدرسوا فيها كذا كذا كذا وملهاش اي علاقه بهذا التصرف، يبقى انا كده ايه نفعته كده، عملت له اعاده تاسيس لوعي الطبيب المسلم المعاصر كده صح. طب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، كده نبدا احنا ايه نقول اللي احنا كنا عايزين نقوله في المحاضره. لو حضرتك عندك سؤال في او استشكال في اللي احنا قلناه قول. ما انا كده لو قلت راشده هجاوب لك على الرشد. عارفه لما انا اقول واحد بالغ يعني عنده مناطق عاقل يعني، بس ممكن يكون سفيه يعني بيتصرف. لما انا اقول لا ده بالغ راشد يقول لك بالغه راشده. يعني ايه راشده بقى؟ يعني فيها تصرفاتها فيها قدر من الحكمة والاتزان ووضع الأمور في نصابها، ده قدر الرشد العام. لما أنا أقول خلافة راشدة يعني ده هي مش عادلة وبس، ومش هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده هي بتتحرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، فده مفهوم الرشدية في الخلافة وأوصاف أخرى. بس ممكن نقولها في ايه لما نيجي نتكلم نحرر بقى مفهوم ايه بقى الرشدية. لما نقول لا الخلافة ممكنة بل تجب على المسلمين ان هو يحقق العدل في السياسة الشرعية، اعلى درجة من العدل في درجات السياسة الشرعية ان يقيم المسلمين خلافة وان يكون رئيس المسلمين خليفة. خليفة يعني ايه؟ مش ان هو يصحى الصبح يقول لك ايه بسم الله الرحمن الرحيم احنا لن لا مش كده، هو افعال هتقوم بها الام. يعني عمر بن الخطاب ما كانش معاه بطاقه مكتوب فيها ذكر مسلم خليفه راشد، ما كانش فيه كده، ده هو عمل افعال بعد ما مات الناس قالوا ايه على فكره الراجل ده كان راشد. ايوه ايه بقى الافعال وايه المنهج اللي مشي عليه لو احنا عملناه ممكن يطلع معانا مجتمع راشد واللي بيحكمه يبقى راشد ونبقى احنا عملنا خلافه راشده. هو ده التساؤل. خلاص كده ماشي. ايه اللي احنا عايزين نجاوب عليه في الـ في الـ في الـ في المحاضره دي؟ حد لو حد يطلع في فين نجم موجود حد من النظام؟ حد من اللجنه التنظيميه؟ احنا بس عايزين نشغل البرونيك. هو كده شغال؟ انا مش شايف النور من هنا بس اظن مش شغال. لا كده مش شغال اصفر بس. تمام طيب اوش ده. فالنقطة اللي احنا كنا بس الاستشكالات والتخوفات والتحرزات قلناها، المفهومين اللي احنا كنا ضربنا بيهم مثال هو اللي كان اللي هم الخلافة او الامة، وكان ممكن يبقى نضرب امثلة تانية بس دول كافيين جدا لمثال التعامل اللي احنا هنعمله مع المفاهيم. ايه اللي احنا عايزين نقوله لحضراتكم في الشوية اللي باقيين دول؟ حضراتكم حد من اتنين، يا اما حد تم ترشيح الدورة دي حد قال له ايه والله في كلام كويس بيتقال هناك يلا بينا فيلوا بيهم فجو خلاص، او واحد عنده استشكال حقيقي يعني عنده سؤال وهو عارف ان حد قال له ان في اجابة واحد اثنين ثلاثة على ده. بس يجتمع اشترك فيكم كلكم ان انتوا ايه بارادتكم الحرة يعني ما حدش انت جاي انت قايل انا هاجي. في الغالب معظم حضراتكم عندكم هم ما متعلق بالتغيير، يعني اما تغيير متعلق بافكارك ومن ثم الواقع، تغيير المجتمع وبتاع. فاحنا بنظن ان الخطاب موجه ليه؟ لمجموعه من هذه المجموعات. طيب السؤال اللي هو النقطه الاساسيه اللي احنا هنشرحها في المحاضره دي، اللي هو فكره ايه؟ هل كلام زي اللي احنا بنقوله مجموعه المحاضرات وطلب العلم والقرايه وبتاع، هل ده كلام مفيد وبالذات في واقع سيء زي اللي احنا عايشين فيه، بل أسوأ من السيء؟ خلاص، هل ده مفيد؟ هل ده مفيد؟ هل مجرد الاشتغال بتغيير عالم الافكار او اعاده ضبط بعض المفاهيم ده مفيد؟ فاحنا بنقول مفيد 100%، بل مفيد احيانا بذاته، يعني مش محتاج اي خطوه جديده. يعني في واحد تغير له وعيه وتخليه يشتغل، لا، مجرد تغيير الوعي لوحده احيانا حل ناجع. زي ايه؟ انا مثلا ماليش، لم ادرس دراسه طبيه تخصصيه، بعدين بعد فتره من القراءه وسؤال الدكاتره وبتاع خدت دوره اسعافات اوليه. خلاص، اول ما خدت دوره الاسعافات الاوليه ايه الراجل عمل؟ حاجتين، حاجه جوه دوره الاسعافات الاوليه ومعلومه هامشيه. المعلومه اللي جوه دوره الاسعافات الاوليه، احنا اي حد بينزف يقولوا لاي سبب تلاقي مناخيره بتنزف، الناس يقولوا له ايه؟ اي حد حواليه من يقول له سد مناخيرك، اجراء مظبوط عشان ما الدنيا ما تبهوقش منه، وبعد كده ايه؟ وارفع دماغك لفوق. خلاص، فاحنا الراجل بيقول ايه؟ احنا كل اللي قاعدين مهندسين واداب وحقوق وبتاع بناخد دوره الاسعافات الاوليه كانت تبع الجامعه. قال اخواننا بعد ما شرح لنا بقى ايه احنا الدوره الدمويه، اخر علاقتنا بيها مسابقات اللي هو هل تعلم، اللي هو مكتشف الدوره الدمويه، لكن هي ايه وبتعمل ايه، احنا بننزف ليه، النزيف ده خطر انت ولا لا، احنا عندنا كام لتر، ايه النزيف الخطر، مش عارف ايه النزيف ده، يقف ازاي، ايه السبب ان هو يقف، ايه موضوع التجلط، ايه الصفايح، ايه مش عارف، وما نعرفش اي حاجه. الراجل شرح شويه حاجات وبعد كده قال ايه؟ اول حاجه النزيف ده مش خطر، يعني مش خطر لدرجه اللي هو نزف هيموت مننا، لا، هو ايه اللي هيموت من ده، يقعد ينزف 18 ساعه كده ما يحصلوش حاجه. خلاص، ده واحد. اتنين، ان اول ما بيرفع دماغه كده هم قالوا لنا طبيا بقى ان ممر الهواء بيبقى مفتوح، فالدم ده يخش الرئتين، يعني هو الدم ده كان طالع بره، انت قلت عليا النعمه ما يطلع بره. رجعوا فين يا حاج؟ قال لك احنا نضخه في رئه المريض. اما كده اتجلط جوه يا بيه، انت كان بينزف نزف بسيط انت هتبوظ. قال لك ده غلط تمام، طب نعمل له ايه؟ قال لك سيبه. ايه يا سيبه دي؟ ايه كان؟ قال لك والله هات قطنه منديل حطها كده، النزيف ما وقفش، تروح للصيدلي يقول له يا عمو انكل في بتاع كده كبسوا بيكسرها، حط هنا بايه؟ بتخلي التجلط او بتاع الامور تلم بسرعه ويبطل. خلاص كده حل طبي سهل سهل. امال احنا ايه العك اللي احنا كنا بنعكه؟ احنا كده خلاص. انا جيت بعد كده مره داخلين نصلي الفجر، فليا اخ جنب قاعد جنبي، وبعد كده ايه ببص له كده لقيت ايه، فبقول له حضرتك على فكره بتنزف، بص، قال لي اه شكرا وبتاع. فايه جه هيعمل، قلت له استنى، رحت داخل ورا قلت له ما ترفعش ورا عشان ممر الهواء هيبقى مفتوح فيخش على الرئتين وبتاع، قلت له انت تعمل كذا وبتاع، قال لي والله بارك الله فيك وبتاع. قال لي انا ما كنتش اعرف المعلومه دي، قال لي حضرتك كليه طب؟ قلت له لا انا هندسه. قال لي اصل انا في كليه طب. هو يبدو انه هو في اولى او تاني، يعني هو طالب الطب، هو طالب بعد ان ده ثالثة ثانوي بدا يعرف بعض المعارف الطبيه، فممكن فعلا في حاجات ما يبقاش عارفها. خلاص، فقعدنا نضحك وبتاع. انا ايه الجد عندي في ما عملتش ولا حاجه بايدي، مفيش اي حاجه عمليه عملتها، بس ايه اللي حصل؟ ان مفهوم واحد اتغير في عالم افكاري، ده غير حاجات كتير في دنيا الواقع بمجرد فهم هذا المفهوم، مجرد بس فهمه. وبرضو واحد صديقي مره كنا بنتكلم على سف المضادات الحيوي، فقال لي بس هو يعني واحد عنده انفلونزا، انفلونزا ليه ياخد مضاد حيوي؟ قلت له يا اخي ما هو مش اي واحد بيرشح ويبقى برد وبتاع يروح ضارب مضاد حيوي على طول. قال لي يا حبيبي ده فيروس، او ما تفرقش معانا فيروس، ما اقول لك هنضربه يعني هنضربه. انا مهندس، يعني ايه ده؟ عمل بمبدا ان احنا في حاجه بنطاردها وهنطلق عليه كلب هيجيبه، يعني حاجه كده، او حاجه هنفكها نركب حاجه مكانها. قال لي ده فيروسي مضاد حيوي يعالج البكتيريا، برضه مش هتفرق. المهم عادي، فهمني في الاخر. قال لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ جريمه. وبعد كده عملنا فريق ثقافي، حد ادى محاضره كامله عندنا عن مضادات الحيوي. احنا بنأثر على العالم، احنا بندرب البكتيريا كلها في العالم ان هي تتحمل كل مضاداتها، احنا بنعمل كارثه عالميه فعلا في مصر. احنا يعني احنا ثقب اسود والله، لو حد هنا دكتور ممكن يقول لكم ده بشكل تفصيلي. مضادات حيويه، احنا بنبوظ كل امكانيه ان البشريه تتعالج من مضادات حيويه بسبب ان احنا بناخدها فبنقوي مناعه البكتيريا لده. خلاص حاجة كارثية لو حد عرفها المعلومة فقط هيعمل ايه؟ اول حاجة الصيادلة الفلوس اللي تخش لهم بسبب المضادات الحيوية بره مفيش حد يصرف اي حاجة حتى لو ابرة من المصيدلية الا بروشيت الطبيب وحاجة ما ينفعش. اثنين المفروض دكاترة هنا في مصر ما يكتبوش الدواء, يكتبوا التشخيص بس, المفروض اللي بتوعت الصيدلة هم اللي يكتبوا العلاج ده علميا بغض النظر عن ده ينفع في مصر ولا لا. لكن الحاصل انه برضو فقط تغيير عالم الافكار يغير الواقع وبشدة بدون انهاك شديد جدا في تفاصيل فنية. خلاص طيب امثلة على ده في الواقع, في مثال مشهور جدا على اثر الافكار في عالم الواقع بيسموه في قصة عن المدفعية الامريكية وقصة بيسموها قاعدة ايه احيانا 25 او 20-80. المثال الأشهر على الإطلاق في فريق إداري ياباني جاب مجموعة من 10 أشخاص ومجموعة من 10 أشخاص, الاثنين تقريبا متساويين فنيا ومهاريا ومن ناحية الأدوات المتاحة, هيعملوا مشروع. المشروع ده بيتكلف 100 ساعة شغل. المجموعة الأولى بيشترط عليها أن هي تفكر لمدة 5 ساعات فقط من أصل 100 ساعة, يعني 5% من أصل المشروع, ولازم تبدأ في العمل مباشرة. المجموعة الثانية شرط ان هي لازم تقعد 20 ساعة تخطط في عالم الافكار ما تشتغلش, يعني متأخرين 15% من وقت المشروع, وبعد كده تبدأ تشتغل بعد 20 ساعة. خلاص كل ما يعيدوا هذه التجربة في فرق كثيرة في انواع مختلفة, المجموعة اللي بتاخد 20 ساعة تفكير بتخلص المهمة في وقت قياسي وبكفاءة اعلى. ايه السبب؟ ان ضبط عالم الافكار بياخد حقه, فانت لما بتيجي تنفذ ايه؟ تنفذ مظبوط. ليه؟ ده بيرد على دائما في ناس كتير يقولك احنا عايزين نعمل حاجة بسرعة. لا, الاجابة عايزين نعمل حاجة صح بسرعة, حاجة صح زي بالظبط لما واحد يقولك ايه يلا عايزين نصلي ماشي, طيب احنا متوضين ولا مش متوضين, حاجة حصل دي ناقضة للوضوء, يقولك لا احنا عايزين نخش في الفعل, لا احنا نعرف المعلومة دي الاول نستوفيها وبعد كده ايه, لان قد تكون لو المعلومه دي صحيحه الشيء ده مبطل للصلاه فعلا, يبقى ايه؟ يبقى انت مش هتصلي او الصلاه بطلع او على الاقل هتبقى عايز تتوضا وهكذا. خلاص يعني معلومه هي دي ليه. مثال تاني, المدفعيه الامريكيه في وقت من الاوقات مش في الوقت الحديث يعني كان بتعمل مناورات, كل مناورات التدريب بتطيق بتديها احصاء مستمره ان المدفعيه الامريكيه كل ما بيعملوا حاجه عندها وقت تاخير في القصف واصابه الاهداف 10 دقائق, الوقت التأخير ده ثابت ودائم. فبدأوا يدوروا على علاج عملي, المشكلة عملية. خلاص ففي ناس اقترحت يغيروا نوع المدفعية, يعملوا تدريب مكثف, يغيروا الأفراد يدوم دورات مكثفة. في حد قال لهم ايه؟ خلوا الكلام ده خلاص, احنا نشوف بس عالم الأفكار الأول, العالم الأفكار اللي بيحرك الناس. هات لائحة التدريب, شوف المانيوال بتاع, لقوا ان في قاعدة بتقول ايه؟ ان بعد تلقيم المدفعية لازم المدفعية تستنى 10 دقائق ما تضربش وبعد كده تضرب. قاعدة. فالراجل قال لهم اخوانا هي دي القاعدة ليه؟ قالوا لا دي التعليمات كده, تعرف دي القاعدة دي في مصر احنا قابلناها من واحنا اطفال, ما بتروح ايه يقول لك ايه انت مطلوب 18 ختم و19 دمغة ولازم تجيب امضاء اثنين موظفين يكونوا بيجيبوا اكتر من 40 ضغط وعندهم مش شروط ليه, يقول لك والله محدش عارف يعني احنا فيه تعويزة في مصر يعني محدش ليه دي محدش عارف, لكن مين دي قانون بس مين اللي حطه محدش عارف. خلاص كده طيب يا اخوانا ننظر ما ننظرش ما فيش عنده ينظر, الراجل هما مدينه المشكلة يحلها, بص فيها بعد كده بدأ يسأل الناس شوف التاريخ المدفعية وبتاع, فوق ان ايه ان زمان كان الجيش نفسه في سلاح اسمه سلاح الفرسان ده جنب المدفعية, يعني فرسان على خيول, فالمدفعية لو ضربت والخيول جنبهم الدنيا بتبقى الخيول هتقتلهم هم شخصيا. فقال لك ايه, لقمت المدفعية حطت الدنات 10 دقائق الخيول ترجع مسافة كافية اضرب المدفعية, بس ما فيش سلاح فرسان يعني خلاص الجيش ما بقاش فيه سلاح فرسان, بس اللائحة دي ايه السطر ده في الاوامر ما تغيرش. فالراجل عمل ايه, ايه الحل؟ لغى السطر. اي تأسيس يعني واحد يعني احنا جبنا تدريب اداري جديد, لا جبنا مدفعية جديد, جبنا معدات جديدة, اي هو فقط عالم الافكار فقط حصل ايه اعادة ضبط لبعض المفاهيم وخلاص كده. خلاص كده خلاص عامل زي بالظبط ان احنا لما بيكون واحد اتعلم حاجة في الفقه جديد خلاص, فعرف ان مثلا السقط لازم اتوضى بالطريقة الفلانية او ان كذا بينقض الوضوء او كذا, هو عرف ان دي بس محدش قاله ان ده مذهب خلاص, فكل واحد بيشوفه بيعمل غير كده بيعتبره ايه زنديق يعني يا زنديق يا فاسق يعني على الاقل, او واحده مثلا خدت احكام بعض الحاجات متعلقه بالحجاب وبتاع، ففي حاجه معينه واحده عاملاها هتبقى عايزه تجيب بلتر بنزين تديه لها مسكتيه كوبيه لا وتولع فيها حاجه كده، ممكن يحصل ايه؟ وسلوكها مبني على ده، وسلوكها مبني على ايه؟ على قاعده ايمانيه صحيحه ان هي بتامر بتعروف وتنهى عن منكر ولازم واهل الفسق وبتاع، يعني الكلام منطلق من انطلاق صحيح. لو جه حد غير الله عالم افكارها قال لها ان مثلا الراي ده في اربع اراء في الفقه وكلها اراء معتبره وائمه معتبرين ومن معظم الاراء دي راجعه للناس من الصحابه، فتلاقي الموضوع ايه بيه خلاص ما فيهوش اي انكار. في رساله شهيره جدا لابن حزم، واحد بعت له قال له هو ينفع واحد لا يرى ان الحجامه لا تنقض الوضوء ويرى مش عارف ايه ويرى مش عارف ايه وبتاع، ينفع اصلي وراء؟ قال له وماذا افعل لك وانت رجل لا ترى الصلاه وراء عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب ومالك بن... عدد له الائمه اللي بيقول لك عمر بن الخطاب قام قدامك دلوقتي وهيصلي، تقول له لا اصل انا مش لا ارى، لا انت ما تراش انت ما تشوفش انت تصلي وراء خلاص لان انت مقلد ضد ائمه مجتهد. فهو بيقول له من راى هذه الاراء ائمه مجتهدين، فانت ايه اللي حصل لك؟ اللي حصل لك فقط تغيير في عالم الافكار، فانت بقى كنت تراه حرام دلوقتي عارف ان في امام من ائمه المسلمين ايه. انا اتذكر واحد صديق كنا رايحين لزياره لحد راجل مشتغل بالعلوم الشرعيه، بل ينفع الناس يتقال له ان هو يقولوا يتقال عليه ان هو شيخ او راجل مشتغل بالعلوم الشرعيه، واحنا داخلين وراح سامع صوت كلب وعمال يهوهو وبتاع، فهو يقول لي ايه ده هو البيت كبير قوي لدرجه ان هو يجيب كلب حراسه وبتاع، هو ايه في ذهنه ان الكلب حراسة خلاص وده الجمهور. وبعد كده اول ما دخلنا فكان الراجل بيأكله فأكله ولمسه وبتاع مش عارف ايه ودخلنا وهيصلي لا هو الكلام اتغير ولا ايه، هو الكلب ده مش زمان يقوله الكلب ده مش نجس يا مولانا ولا ايه، فهو قال له لا. فالوان ايه اللي هو الظن انا اتصدمت يعني ايه ده انا صليت وراه كتير قبل كده كان بايس الكلب وحضنه ودخل صلى بيه، فهو الراجل حس يعني لمح في عينه استشكال قال له استنى استنى قال له مصر هنا عشان رأي الشافعية ومعظم المذاهب التانية هو اللي سايد الشافعية والحنابلة والأحناف معظمهم على ان الكلب نجس، السادة الملكية الكلب عندهم طاهر بفروته بلوعاء تحضنه وتبوسه وتصلي عادي مفيش حاجة، الكلب عندهم طاهر كله خلاص. طب هو ليه كده؟ هم عندهم ان هو كده الكلب طه. طب عندهم ادله كتير وقويه لحد سمعها يعتبرها. طب والباقيين برضو عندهم ادله قويه، انت هتستفاد ايه؟ ان عالم افكارك هيعرف ان في راي شائع المعتاد في المجتمع على الاقل المصري، يعني انت لو رحت المغرب هتلاقي ان الراي الشائع ايه المالكيه ان الكلب ده كل الناس حاضنه الكلاب وماشيه معاها وما يحصلش حاجه ليه لانه الكلب عندهم طاهر كله على بعضه خلاص، فانت ما عندكش الاستشكال ده خالص هناك. ايه اللي هيحصل في عالم افكارك؟ مش هتغير حاجه، انت تراه نجس عادي ولو لمسك هتتوضى كل حاجه مش مشاكل، بس انت هتبقى لما شفت واحد عمل كده هتبقى ايه؟ هتبقى عارف ان هو الراجل يعني بياخد برايه والراي ده معتبر وما فيهوش اي حاجه وما فيهوش اي ترخص في الديانه، يعني ده حاجه كويسه لو كان يراه دينا خلاص، هو مقلد واحد يراه مباحي ما فيهوش مشاكل. ده تغيير في ايه؟ فقط في عالم افكار، فقط في عالم افكار خلاص. طيب مثال تاني، احنا بنقول دايما ايه احيانا ده اثر الافكار اثر ايجابي، ممكن يكون العكس، ممكن يكون العكس، ممكن يكون عندك تصور ما في ذهنك التصور ده يعمل لك كارثة في السلوك في الواقع بالرغم ان هي مجرد فكرة، مجرد فكرة، الفكرة دي تمنعك عن اشياء كثيرة جدا. مثال انا مثلا زمان كلمة انفلونزا بالنسبة لي انفلونزا يعني رشح برد وبتاع، طب حد هنا يعرف يعني لو حد دكتور يعرف ان الانفلونزا يعني درجة وحاجة لما حد يشوف تصنيفها والناس اللي بتموت وبتاع لا ده حاجة يتخاف منها قوي قوي. طب اخوانا هم ليه ما قالولناش كده قبل كده ان الموضوع خطر وبتاع، فكرة ان هو انا مجرد بس ان انا عرفت المعلوم ده انا كان عندي فكرة ان هو ده حاجة مش خطيرة ولا حاجة، كل الاحترازات اللي ممكن اخدها مش هاخدها، تغيير الفكرة دي عشان مغلوطة في ذهني اخد قرارات كارثية كلها قرارات كارثية. زي ايه؟ ايه قرارات كارثية بسبب عالم افكار فقط؟ مثال الكلام ده احيانا بتعود بيدرسوه في علم الاجتماع واحيانا في علم نفس الاجتماع واحيانا في حاجة اسمها نظرية الالعاب واحيانا في تحليل استراتيجي، في علوم كثيرة جدا بتدرس الحيل دي لكون بتكون هدفها ان تمنعك من ان اتخذ هذه القرارات الكارثية بسبب ايه؟ خلل في عالم الافكار. بس ايه زي ايه؟ واحد احيانا التشبيهات الزائفة، التشبيهات الزائفة ان مثلا واحد اهلاوي الاهلي هيلعب الزمالك الاهلي في الغالب بيكسب الزمالك خلاص، تقول لك ايه هنكسبهم زي كل مره، ده تشبيه زائف. ليه؟ احيانا نادرا الزمالك بيكسب الاهلي، بيحصل كده ولا لا؟ حصل ولا حصل؟ فالتعميم، التعميم يقول لك لا هنكسبهم زي كل مره، لا مش هيكسبهم زي كل مره، او فلان الفرقه الفلانيه هتقابل برشلونه فبرشلونه لازم هتكسبهم، ده تشبيه زائف. ليه؟ لاني مش كل مره الفريق وهو بيلعب بنفس حالته الصحيه، حالته الرياضيه، حالته النفسيه، نفس الملعب، نفس الظروف، نفس الجمهور، نفس المدرب، ده حاله تانية كل مره حاله جديده. والدليل لو حد فيكم يعني شاف في ابطال رياضيين مشهورين جدا تشوفوا في ماتشات تعتبروا تفتكروا راكبوا عفريت، مهاره واداء غير عادي، وفي ماتشات تحسوا يعني مفيش حاجه خالص. طب يا اخوانا ده تشبيه زائف، انت متصور ان هو مدام كويس مره يبقى كويس على طول، او ان هو وحش مره. في لعيب في مصر كان اجنبي اسمه فلاويو متهيألي وبتاع، قعد فتره الناس كلها الشعب المصري كان مجمع على فساد السياسي وان فلاويو لازم يمشي، اجماع الراجل ده هيجن اللعيب في الاخر مره واحده ليه بيهدف وبتاع، الناس محدش مصدق الراجل ايه خد حقن اتسحر بدلوه، يعني انت مش مصدق ان ده هو ده. طب ايه اللي حصل؟ انت تشبيه زائف، انت تصورت ان هو مدام وحش في فتره معينه هيبقى وحش على طول، حاجه زي كده. ده حصل تاريخيا، حصل تاريخيا. المماليك اللي كانوا بيحكموا مصر دول مماليك صلاح الدين الايوبي. مماليك صلاح الدين الايوبي بمجرد قيام دوله المماليك كل المعارك العسكريه اللي دخلوها كسبوها. اقوى قوه عسكريه في العالم في الوقت ده كانت المغول، هم طحنوهم مش كسبوهم، طحنوهم. واحد يقول لك لا كسبوهم في عين جالوت، دي المعركه الاولى، ودي مش اقصى المعارك اللي خدوها ضد المماليك. بيبرس، الناس دايما تذكر قطز، بيبرس مش كسب التتار المغول، ده تتبعهم، يعني ايه طاير وراهم اللي هم عليا النعمه، وفي الاخر اسلموا وصاهرهم صاهر منه، يعني ده طار وراهم لغايه ما اللي هو ايه المغول دول يعني تقريبا شالوا تلت الارض، شالوها. عارف لما واحد بيجيب أستيكا ومسحوا التلت ده، كل ممالك الإسلام دمروها، كل عاصمة الصين دمروها، قتلوا الإمبراطور، قتلوا خليفة المسلمين، دمروا أوروبا الشرقية. إيش إيه دول جو خسروا، وبعد كده بدأوا يتتبعوهم المماليك خلاص. بعد كده قوة عسكرية واستراتيجية عالية جدا. نابليون لما دخل مصر المماليك يعرفوا ايه عن العناصر الاوروبيه اللي هم منهم الفرنسيين، البيض شعرهم اصفر اول ما بيجي بنبهدلهم. هو في نفسيته العيال دي فعلا المماليك كانوا قوه عسكريه وبدنيه. المملوكي ده كان بيتدرب من هو عنده 10 سنين، عنده قسم مزدوج لما تشوف تدريباته لا ده ده ده مارد. درجه نابليون لما جه مصر بعد ما مشي خد مدربين دربوا الحرس الامبراطوري، اجتاح بيهم اسبانيا. الاسبان ليهم لوحه مشهوره جدا، شوفوا اللوحه دي اسمها طوفان المماليك، بكا الاسبان يقول لك مش بني ادمين اللي المماليك، مماليك قوه عسكريه غير عاديه. طب يا اخواننا دول خسروا من الفرنساويين ازاي؟ نابليون ليه مقوله غريبه جدا، يقول لك ايه مملوكي واحد، مملوكي واحد بقوه 10 فرنساويين مقاتلين مملوكي. ده لما نابليون اللي كسبهم بيقول مملوكي واحد لما شافهم وشاف قدرتهم البدنيه وتدريباتهم، مملوكي واحد بقدره 10 مماليك مكافئين ل 30 فرنسي، ل 30 فرنسي، ل 30 فرنسي 100 مملوكي ممكن يكسبهم 50 فرنسي، او 300 مملوكي ممكن يكسبهم 50 فرنسي. شوف بقى. طب ايه الحكايه؟ ده الخلل اللي المماليك تصوروا، اني مش دي العيال اللي شعرها اصفر البيض اللي كل مره بنكسبهم. هو بيراهن على القوه البدنيه والمناوره. المماليك كانوا احسن قوه استراتيجيه في الوقت ده بحكم الاستراتيجيه القديمه، قدره بدنيه عنيفه، استخدام للسلاح المتوافر عنيف، معاهم بنادق. ان في ناس يقول لك اصل كان مدافع، لا معاهم بنادق ومعاهم مدافع ومعاهم اسلحه شخصيه كانت بتعملهم مخصوص في ايطاليا وفي اوروبا بتاع. من اين اوتي المماليك؟ المماليك اول ما جه قال لك العيال دي ما هي مش هم. التشبيه الزائف ده خلل في دماغك انت. ايه اللي حصل؟ كان حصل قبل بضع 10 سنوات حصل خلل في الاستراتيجيه العالميه. بروسيا اللي هي بعد كده هتتطور وتبقى المانيا طوروا تكنيك الحرب، التكنيكات وطريقه انتشار الجنود وازاي غيروه خالص. فبقي مع الاسلحه الجديده التكنيك ده لو استخدم باحترافيه وتدريب عالي يزود من فعاليه الفرد. فالمماليك كافراد، المملوك الواحد لو دخل في الحيطه دي يخرمها، لو قابل 10 فرنساويين يقتلهم في دقيقتين ويكمل اللي كان بيعمله. اول ما يزيد عدد المماليك ويزيد عدد الفرنساويين ايه اللي يحصل؟ تدخل جانب ايه التكتيك والاستراتيجيه وبتاع. لو زاد قوي عدد المماليك يبقوا افراد، الفرنساويين هيعملوا بقى التفاف وموجات انسحاب وتشكيلات رباعية واستخدام حسن للتسليح اللي معاهم المماليك زيه، بس ايه عالم الافكار والتكنيكس مختلف تمام. عشان كده دايما ايه احنا في معضلة من زمان، لو حد شاف لعيب مصري مهارة عالية في اي لعبة كورة مش عارف ايه تلاقيه لوحده حلو، اديله المنتخب مع بعضه ممكن اللعيبة دي بقى كويسة في فرقها في اوروبا جمعهم. اما ليه حكاية الالمان، حد شاف واحد الماني الماني مشهور قوي بمهارة زي البسل البرازيليين الطلاينة الاسبان؟ لا هم ليه هم بروسيا اللي هو بعد كده بقت المانيا تخطيط لياقه بدنيه مش عارف ايه. انا كتير جدا في ناس كان يرفعوا كور متصوره افقي فوق كده خالص ويقول لك ايه، يقول لك ايه ده بلاي ستيشن ولا لعبه ولا حقيقه؟ ليه انت مش مصدق ان ده الانسجام ده ينفع حد يتدرب عليه؟ هو بيعوض ايه المهاره الفرديه زي حاله المماليك بايه؟ بأداء جمعي استراتيجي متعلق بعالم الأفكار. عشان كده دايما إيه إحنا لما نشوف مثلا مستوى التعليم بتاع الرياضيين برة تلاقي ممكن واحد رياضي معاه ماجستير، أشهر لعيب شطرنج اللي هو كان كسب بطل العالم قبل كده جاري كاسباروف. جاري كاسباروف كان منافس لبوتين على الرئاسة في وقت من الأوقات، ده لعيب شطرنج خلاص. فمستوى الذهني الفكري بتاع هنا غير هنا بالرغم ان التفاصيل ممكن تكون متشابهه. فواحد التشبيهات الزائفه من اكتر الاشياء التي تحمل مجتمعات لاتخاذ قرارات كارثيه، ان هو ايه ما دام ده زي ده يبقى ايه يبقى ينفع، مش صحيح. زي بالظبط اللي بيعمله اي واحد مقاول مكان لما بيشوف كذا مهندس بيبني، كذا مهندس بيبني يقول لك ايه هم ايه اللي بيعملوا، مش بيجي يعمل كذا وصبه ومش عارف ايه وبيطلع يعني الموضوع مش كده. ده هو فيه ممكن دراسه التربه، انت لو الراجل بتاع المهندس ده جه وشاف بتوع هندسه المدني بياخدوا ماده كامله اسمها صويل تربه، اول ما يجي تربه انتوا عارفين المثال برج بيزا المائل بتاع اسكندريه ده صويل، مش يعني هو المبنى الدليل ان هو المبنى معمول خرسانه كويس جدا، الخرسانه ان هو وقع على اللي جنبه لا ده حصل له حاجه ولا ده حصل له حاجه، يعني لقاء السحاب الاثنين خبطوا في بعض ما حصلوش كراك، وده غريب المفروض كان يتقسم يعني الشير فورس يقطمه. طب ما في حد يجيب لنا الشحن بتاع اللاب خلاص. امال ايه اللي حصل؟ التربه دي ما يتبنيش عليها بالطريقه دي خلاص. فده علم اللي بنى ده في الغالب ممكن كان ايه يعني مقاول يعني اللي عمل شغل فوق يعني عظيم، بس كل الشغل اللي تحت بسائط. لك انا مين حد من شباب مدني كانوا بالتريقه يقول لك ده اخر اللي يشيل يبقى شيل سويل وناجح استراكشر يعني حاجه كده اللي هو فوق تمام سويل ما يعرفش اي حاجه خلاص. فده خلل ايه خلل في عالم الافكار. طيب مثال اخر في حاجه بيسموها المثال الاخر برضو التشبيهات الزائفه، الالمان والفرنساويين نائر ونير زي الفرنساويين والانجليز كده في القاره الاوروبيه خلاص. فكل ما كانت توم حرب فرنسا والمانيا يحاربوا بعض. ألمانيا في الحرب العالمية الأولى خسرت ومضت على ظروف مذلة جدا، ففي الذاكرة الجمعية الألمان لو يطولوا يولعوا كل واحد فرنساوي يولعوا كل واحد فرنساوي. جت الحرب العالمية الثانية ألمانيا أعلنت الحرب وهتفتح فرنسا، فرنساويين كانوا كذبوا الألمان في الحرب العالمية الأولى وعملوا خط منيع زي خط برلين اللي عملته إسرائيل في 73 اسمه خط ماجينو باسم المهندس او الراجل اللي هو يعني صاحب الفكره، خط نقاط حصينه متفرقه محصنه جدا فيها قوه ناريه ممتازه، وبعد كده سابوا مساحه معينه ما حطوش فيها خط ماجنو لان وعره جدا الطبيعه الجغرافيه، فاي اجتياح منها المدرعات بتاعه الالمان اللي كانت معاهم لغايه الحرب العالميه الاولى لا يمكن اجتياز هذه ايه المساحه، فلازم تجي لي منين من خط ماجنو، وماجنو قادر ان هو ايه يصفي اي قوه تعدي. زي بالظبط مصر وخط برليف، خط برليف كان معمول على حسابات معينه، مثلا متصورين مثلا ان مثلا لازم يكون قوه طيران، ما حدش كان متصور ان قوه افراد تفضل في اي جيش مثلا يراهن ان ممكن تقعد عدد ساعات طويل بال يوم او يومين افراد ضد مدرعات، ده في التخطيط العالمي المفروض ما يحصلش، حصل ونجح بنجاح مبهر بل دمر معظم المدرعات والدبابات اللي عملتها. كان تشبيه زائف ان اسرائيل قاست على حرب 48 حرب 56 حرب 67 فتصورت ان اي اجراء هيتعمل كله محسوب، خط برليت كان فعلا خط قوي جدا. اللي حصل ان هو ايه مخالف لاي تعليم عسكريه ومراهنه على ان الفرد هيقابل كل مدرعه بار بي جي او بتاعه يكسبه، ده حصل. وحصل ايه لدرجه ان هو لما دخلت المدرعات اسرائيل خسرت مثلا رقم مهول جدا اكتر مثلا من 150 دبابه، رقم جيش كامل من الدبابات بسبب التشبيه الزائف انه تصور ان ده هو ده. طب الحرب العالميه الثانيه عملوا كده، المانيا اعلنت حرب على فرنسا، راحت فرنسا قالت ايه؟ يلا تعال على ماجنو. وهم راحوا ايه؟ كانوا طوروا المدرعات، فمشوا بوسا ماجنو معدي، راحوا الناحيه الثانيه خالص، ولا دخل اسبوعين بقوا في باريس بيستعرضوا قواتهم. وكانت شكل فرنسا، فرنسا ايه؟ امبراطوريه ومحتله ناس في افريقيا ومعذبه ناس وبتاع، اسبوعين القوات جوه باريس. طب واحنا مش رجاله؟ احنا لا مش رجاله، مش عارفين تحاربوا، لا مش عارفين نحمي العاصمه، العاصمه طب طب نضرب طلقتين عشان شكلنا قدام الناس، ولا فيش اي حاجه. المدرعه بتستعرض نفسها قدام، ايه ده؟ ده شبيه زي ده، قرار كارثي. قرار كارثي خدته بسبب ان هو الالمان اللي حاربناهم في الحرب العالميه الاولى هم الالمان اللي حاربناهم في الحرب العالميه الثانيه، وده مش صحيح. مثال ثالث للقرارات الكارثيه، احيانا بيسموه كذا اسم، احيانا بيسموها ازمه المرفق العام، احيانا بيسموها ازمه معضله السجين، ليه اسماء كتير، او ازمه المرعى اللي هي الازمه المشهوره جدا مثلا متجليه. ايه مش عارف حد ممكن يا اخوانا الشاحن مش عارف حد مش حد من اللجنه التنظيميه يشوف الشاحن ده شاحن اللاب ولا لا؟ خلاص ماشي خلاص خلاص خلاص هو يشوف المعضلة السجين هي ايه اللي هو احيانا احنا بنعاني منها في المجال العام في مصر واي مجتمع بتسود فيه الثقافه دي، اللي هو ايه المثال الاشهر بتاعها؟ ان احنا مجموعه من الناس كلنا اصلا بنرعى اغنام، معانا يعني عدد معين من الاغنام، الاغنام دي بتكلفنا اكل وشرب وبتاع، وقدر ما بنزرعها في المرعى عشان تاكل وتشرب وتنتج البان واصواف وبتاع. فاحنا بنتفق ايه؟ ان احنا نجمع فلوس مع بعض نصرف بيها على الزرع والمرفق العام اللي هو المرعى اللي هنرعى فيه المواشي بتاعتنا، في مقابل ان كل ناس تنتفع بالمرفق العام في الوقت اللي هي عايزاه. خلاص زي اتفاقيه العادل بتاعه الموبينيل وفودافون، ويقول لك ايه؟ بشرط الاستخدام العادل. يعني انا اديك ايه؟ هديك موبايل، الموبايل استخدام ايه؟ مفتوح بس مش مفتوح قوي. يعني ايه مش مفتوح قوي؟ بشرط الاستخدام العادل. يعني ايه؟ يعني انت بني ادم يعني بتنام على الاقل 8 ساعات، فمش ممكن الموبايل يعمل 24 ساعه في اليوم او 20 ساعه. ليه؟ يبقى انت واقف قدام المترو انت بتاجره، فايه الاستخدام العادل؟ ان انت ايه؟ ان انت تستخدم الموبايل استخدام شخص. يعني انا بديك استخدام مفتوح لشخص بني ادم طبيعي، بني ادم طبيعي يعني بينام وما بيبقاش ماسك الموبايل على طول وما بيتكلمش مع خطيبته 18 ساعه في اليوم حاجه كده. خلاص فنفس الحكايه لما انا اكون في معضله السجين، انا عملت ارض الناس كلها بترعى فيها، خلاص فيجب ان انت ايه؟ ان انت تراعي اخوانك وان انت ترعى على قدك. في واحد بيجيله الشيطان لاول مره بقى بيقول له ايه؟ ايه ده؟ هو انا لو رعيت ساعه زياده او ساعتين زياده انا الغنم بتاعي هستفاد والناس كلها مش هتحس بحاجه والايه؟ الضرر موزع على الجميع. فبيعمل ايه؟ فبيعمل ده. في واحد تاني بينتبه لده، فكلهم بيرعوا رعي جائر فبيدمروا المرعى وكلهم ايه؟ بيتضرروا. المعضلة الصورتها تانية اللي هي بيسموها معضلة السجين هي نفس المثال، بس ايه اللي هو يقول لك ايه؟ لو المجموع علم افكاره هي قاعدة الفوز للجميع وعدم الاضرار بمصالح الاشخاص حتى لو انا كسبت، دي بيسموها معضلة السجين. ان هو انا واخونا اسمك مصطفى، انا ومصطفى اتمسكت لا قدر الله، خلاص قالوا المصطفى لو اعترفت على ايمن تطلع براءه وانت ايه؟ وهو اعدام. وانا لا انا ما اعرفش هم بيقولوا له كده، وقالوا لي لو انت اعترفت على بالظلم على مصطفى هو هيتعدم وانا اخد براءه. انا هو ايه؟ انا ارفض ان انا اعترف عليه وهو يرفض يعترف عليا، واحنا الاثنين ما نعرفش ان احنا لو ما اعترفناش احنا الاثنين وما لبسناش بعض احنا الاثنين هناخد براءه. ها فمعضله السجين في ايه؟ يقول لك ان كل سجين يجب ان ينطلق من منطلقات شخصيه من عالم افكاره ان ايه؟ عدم الاضرار بالاخرين حتى لو انا هستفيد فننجو جميعا. يلخص هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث السفينه، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. في ناس معاهم سفينه دورين، ففي ناس قال لك نقتسم، في ناس قاعدوا في الدور العلوي وفي ناس قاعدوا في بطن السفينه. بطن السفينه ده عايز يشرب يعمل ايه؟ فيطلع يجيب جردل، ينزل الجردل، يجيب ميه يلطلط على الناس اللي فوق وينزل تحت. بعد شويه الناس اللي فوق تضرروا، قالوا لهم انتوا عمالين انتوا رايحين جايين واذيتونا وبتاع مش عارف ايه، واللي تحت قال لك ايه؟ احنا ضايقنا الناس اللي فوق نعمل ايه؟ قال لك فلولا خرقنا خرق في نصيبنا، نخرم خرمة في السفينة ونجيب مية من تحت مننا للمية ومن ازايهم. فالناس اللي فوق الحديث ليه كذا رواية، ففي الناس اللي فوق بينزلوا يقولون ايه فتعملوا ايه، فبيقولوا لهم ايه احنا هنخرج خرقة في السفينة في نصيبنا. عارف لما واحد يقولك انت مالك يا اخي دي بتاعت انا، انا بعمل ده لنفسي وانت مالك حاجة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، فلا في رواية مباشرة على طول يقول ايه، فلو اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما ارادوا هلكوا هلكوا جميعا. لو انت سبته يعمل ده هو هيهلك لانه هيغرق السفينة، فهو يغرق وانت هتغرق معاه لانه مش هيغرق لوحده لان دي سفينة كلنا هنغرق مع بعض. وفي رواية تانية بتقول ان بعض اهل العلم اللي هم في الدور الاولاني اول ما شافوا كده واختلفوا فقالهم قالهم ايه، دعوهم اهلكهم الله يفعلوا في نصيبهم ما يشاءوا، يعني يسيبوا يا اخي انت وانت حر ما هو في بيته او في حاله. الامر المعروف والنهي عن المنكر قاعدة متعدية. ليه؟ عشان كده اهل اصول الفقه لما اي حد فيك يدرس اصول فقه وبتاع يقول لك الحقوق، الحقوق في حق ايه، في حق ده حق عباد ماشي، واحد يقول لك وفي حق لله، حق لله يعني هتجيبه هتجيبه، امر معروف عن المنكر. واحد يقول لك انا مالكش دعوه انا بعمل المنكر ده لوحدي، لا ما ينفعش برضه. ليه؟ هياخذنا الله عز وجل بعذاب، هيعمنا بعذاب خلاص. عشان كده جزء كبير جدا من قاعده الستر في الاسلام ان انت تعمل منكر او تعمل معصيه كلنا اهل معاصي، ان انت تجاهر بالمعصيه لا، ان انت تجاهر بالمعصيه وتعلنها على العالم ولا ينكر عليك ياخذ الله عز وجل بالجميع. عشان كده قاعده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قاعده السفينه، فلو اخذوا ايديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم ما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. طيب المثال الاولاني ده اللي هو مثال المرفق العام او مثال معضله السجين احيانا بيسموه السلوك العقلاني او الرشيد او الاناني، ان انت بتعمل لمصلحتك وده طبيعي حكم الانسان. ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن ادم وديان من ذهب خلاص لابتغى ثالثة ولا يملع ابن ادم الا التراب. خلاص احنا نزوع الافاده الشخصيه ده منزع انساني، لا في سلوك معاكس برضه بيخلي الناس تاخد قرارات كارثيه عكسه بيسموها قرارات غير عقلانيه، ان هو ايه تبقى عارف ان ده غلط ومجمع على غلطه وتعمله كده. زي ايه؟ مثال مشهور جدا بيسموها ازمه ثعالب تسمانيا، بلد مقاطعه اسمها تسمانيا. تسمانيا دي ليها برلمان، البرلمان ده فيه حزب اغلبيه وفي حزب معارض طول عمره معارض ومش عمره ما هيشكل اغلبيه اسمه حزب الخضر. حزب الخضر ده احزاب منتشره في العالم كله. ايه اللي هي حزب الخضر؟ ما عندناش احنا خضر ولا زر ولا بيض، ما عندناش اي حاجه. حزب الخضر ده ايه؟ حزب بيحافظ على البيئه، يقول لك الكربون زاد، اللي مش عارف ايه ننقي الهواء، في ارانب مش واخده حقها، نعمل ممرات عبور للقطط، مش عارف اليابان حد لو شاف كان في قطر كده بيعدي فيقول لك السحالف، في سحلفه فصغيره جدا فلما تعدي وتطلع من القضبان وهم بوظوا الطبيعه، فاجبروا شركه اللي بتعمل الفلنكات تعمل مواقع تعملها بشكل يو كده عشان السحالف تعدي على طول والقطر عدي وبتاع ما تموتش، مفيش حاجه تموت منها. فده خضر يعني ايه؟ احنا طبعا بنسيب البني ادمين تعدي في الاوتوستراد ويموت، وما احنا بنلعب اللي هو ايه نجا نجا ما نجاش. انت عارف قاعده داروين كان هيفرح قوي بمصر، البقاء للاصلح. عرفت تعدي من قدام العربيه طب انت كف، قال لك ايه سيرفايفل فور ذا فيتست. عشان كده ذريتك هي اللي بتنجو، ما قدرتش يعني كل الناس اللي مات في الدائرة ايه اللي هي الذريه اللي هتندثر في مصر، عضلاته قليله، العضلات الخلفيه بتاعته، استعداده، ادراكه، ما يعرفش يجري، ما يعرفش ان هو لو عدى ممكن الثانيه تجيبه. يعني انت مش الاولاني بس، لا انت القاعده ايه بتنور الاول الثاني، تدحرج قفزه تدحرج قفزه، هي دي القاعده. في واحد صديقي كان مهندس بياخد راتب كويس، قال لي انا صارف رقم كبير جدا لاني ايه هو زي انا ما عندي هسس بصري، يعني ما اقدرش اعدي في شارع كبير زي كده، لا هموت ما ينفعش. فكان ياجر تاكسي عشان عايز يعدي في الاوتوستراد يروح الناحيه الثانيه، فاجر تاكسي يروح يطير بعيد ويرجع ثاني عشان ينزل الناحيه ده عشان ياخد عربيه الشغل. فناس يقولوا طب ما تعدي، تعدي ازاي انا ما هموت يعني ما اقدرش خلاص. فالجماعه بتوع تسمانيا قالوا ايه، الحزب الحاكم قعدوا مش لاقيين حاجه يعملوها بتاع، قال لك ايه احنا كل بلاد العالم المتقدمه عندها ثعالب واحنا ما عندناش في تسمانيا ثعالب. طيب صوت، قال لك نشتري ثعالب ونطلقها في تسمانيا، تقعد الخضر دي بتاعتهم. يعني انا قاعد طول انا ماليش لازمه في اي حاجه، بس انا بقى ايه في السحالف والسحالي والتماسيح والحاجات دي انا ده شغلانتي. قال لهم لا، جيت لي في ايه في منطقتش دي ايه، قال لهم لا خدوا بقى التعالب دي لو جت في حاجه اسمها دوره الدوره الطبيعيه وان ده بياكل ده وبتاع، فالتعالب دي لو جت هتاكل كل الحاجات الارانب بتاع الحاجات اللي احنا مشهورين بيها. والعدو الطبيعي بتاع الثعالب مش موجود. فالثعلب ده ايه؟ برنس هيقعد ياكل وما يتاكلش. فهيبرطع فهيبوظ لنا الخلل وبتاع. قالوا لهم لا احنا هنعمل كده. عند مجرد عند قال لك هو اختار ايه؟ قال لك اختاروا انه ما يجيبوش ثعالب، احنا هنجيب ثعالب. ده قرار غير عقلاني غير منطقي. خلاص؟ فراح ايه؟ راحوا جابوا ثعالب. طبعا الثعالب جت زغاريت للصبح. قال لك ايه؟ ما العدو الطبيعي بتاعها مش موجود وارانب. زي واحد لما واحد مثلا واحد زميلنا مصر زمان سافر مش عارف بلد المالديف ولا الفلبين حاجه زي كده، فاكر احنا مثلا غاليه ومهمه جدا عندنا وبتاع، دي هي حاجه مشاع قوي هناك، فاللي هو في اي وقت في اي حته تلاقي الناس مكوماها وتاكل ببلاش وبتاع. يعني الثعلب ده كده راح كل دي ارانب هتتاكل؟ يعني ده احنا هنعمل شاورمات وبتاع. يعني كلوا كل الحاجات وعملوا خلل غير عادي، وقعدت المشكله كبيره جدا عشان يصطادوا الثعالب ويهجروها وبتاع حاجه كده. القرار ده قرار المجتمع خده، مجتمع عاقل وعنده برلمان وعنده ابحاث، والناس قالوا لهم غلط باثباتات، خدوا رايهم؟ لا. ليه؟ كده. طبعا احنا في مصر احنا مش محتاجين نضرب امثله، لان عندنا امثله ضخمه جدا في ده. انا مره حد صديقنا دكتور كليه هندسه بيقول ممر نفع الازهر، بيقول لك مش عارف فيه 167 خطا انشائي وهندسي حاجه زي كده، اللي هو ايه كل الناس الهندسيين قالوا ما ينفعش تعمل بالطريقه دي، خلاص واتعمل ساعتها. كان ايه السبب؟ قرار سيادي ان في حد بيعدي، المفروض حد مهم وقتها لازم يعدي من حته لحته معينه، فالمفروض ما يقطعش اي حاجه، فقالوا له ايه؟ فقال لك اعمل لك تيوب. طب يا ابني ما ينفعش هيحصل خلل وبتاع، هي كده هو جربت. قال لك انا جربتها ونفعت. طيب امثله اخرى، في حاجه بيسموها برضو دي اللي تخلي المجتمعات تاخد قرارات كارثيه، اللي هو ايه؟ بيسموها معضله القطيع، اللي هي الموت مع الجماعه رحمه. عارف لما كل الدفعه ما تكونش مذاكره وانت مش مذاكر هنسقط، يقول لك مش الدفعه كلها هتسقط؟ يلا بينا. ايوه مش برضه، ما هو سقوط برضه اسمه، يعني انت يقول لك الموت مع الجماعه رحمه، يلا خلاص. ليه؟ اللي هو بيسموه تفكير القطيع، ان احنا كلنا ما دام مع بعض انا مع الناس. انا برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يكون احدكم مع يقول اذا احسن الناس احسنت واذا اساء الناس اسات، بل وطين عن انفسكم، يعني على ايه؟ الخير. لو الناس هتسيء لا ما تسيئش معهم، احسنوا تحسن معهم في الاحسان بس، خلاص. ازمه القطيع دي مشكلتها ان هي مش بتصيب لا مجتمع متخلف ولا لا، بتصيب معظم الناس. زي ايه؟ مثال، في مثالين مشهورين جدا. المثال الاول مثال ازمه الخنازير، خليج الخنازير. خليج الخنازير ده ايه؟ ازمه كبيره جدا مشهوره في السياسه الخارجيه الامريكيه في زمن الرئيس الامريكي كينيدي. كينيدي كان حصل ان في ساعتها الحرب البارده ما بين الاتحاد السوفيتي وامريكا، المهم الاتحاد السوفيتي حصل انقلاب يعني بمساعده الاتحاد السوفيتي في كوبا، فجي كاسترو فيدل كاسترو. فامريكا كانت عايزه تعمل حركه تفهم الاتحاد السوفيتي ان اي عبث بالفناء الخارجي او الفناء الداخلي او القريب من امريكا مش هيمر بسلام، فعملت قرار. كينيدي اجتمع بالفريق الرئاسي وقال لهم طبعا احنا متفقين ان احنا اكيد لازم هنعمل عمل عسكري ضد كوبا، قالوا له طبعا يا ريس. قال لهم طبعا احنا هننزل قوات خاصه تخطف الراجل ده وتجيبهم في شوال، قالوا له طبعا يا ريس. وراح واخد القرار بدون اي ايه، الناس كلها مع بعض، قال لك مش الرئيس قال كده يلا بينا، خدوا القرار. قوات الخاصه الامريكيه نزلت. طبعا امريكا عملت الحركه دي مرتين، مره في ازمه طلاب السفاره الايرانيه بعد الثوره الايرانيه وكانت فضيحه، ومره في كاستور عملوا انزال العيال دي اتنفخت ورجعت، وكينيدي طلع اعتذر على الجميع، وامريكا كان شكلها زي الزفت. الامريكان بما انهم فيهم حسنه لطيفه جدا ان هم في الغالب ما بيحبوش يكرروا الخطا الواحد مرتين. احنا نموت في الخطا ده، احنا مقررينه كام؟ 450 عشان نبقى متزنين ونكمل حاجه ثانيه. قال لك القرار ده الطريقه دي ما يتخدش بيها اي قرار على مستوى الرئاسه، ده رئيس الجمهورية مفيش حاجة كده. ما ليه؟ قال لك واحد، الفريق الرئاسي لا يجتمع مرة واحدة، يجتمع على نصين والنصين ما يحضرهمش رئيس الجمهورية. بعد ما يتقسموا نصين ودول كل واحد يعرض رأيه ويكتبوها ويشوفوا المخاطر والمساوئ ويعملوا نسب، يقسموا كل فريق نصين، ياخدوا النص ده يودوه هنا والنص ده هنا ويعيدوا تاني، بحيث يحصل ايه؟ خلطه ما فيش حد ينسق مع ورقه. طب وبعد ما يجتمعوا ييجوا يجي الرئيس يحضر، عشان لو حضر من الاول ممكن ياثر عليهم بحضوره والناس يبقى عايزين يشوفوا هو عايز ايه ويمشوه ولا بتاع، ويسمع منهم وبعد ما يقيم كل الاختبارات يختار قرار بناء على ده. هي نفس فريق الرئاسه بتاع كينيدي، اول بعد ما ازمه خليج الخنازير اتعملت واعتذر كينيدي وبتاع، ازمه الصواريخ الكوبيه الاتحاد السوفيتي يسكت، لا بدا يعمل ينسى ان يعمل منصات اطلاق صواريخ نوويه في كوبا. دي معناها ان امريكا هيبقى فيها ايه صواريخ نوويه في قفاها، فامريكا طبعا ده مش ممكن تسمح بيه. عملوا بقى مناورات دبلوماسيه وسياسيه وبتاع لغايه ما كينيدي في الاخر في نقطه جوهريه قال لو الصواريخ منصات الصواريخ دي ما تفككتش هندسيا واحنا رصدناها وبتاع خلال اكس وقت احنا هنضرب كوبا نووي. خلص الكلام. هم كانوا لسه ضربين اليابان من 15 سنه فيتصدق فيهم، هم جربوا وضربوهم بقنبلتين فالعالم كله يصدق في امريكا ان امريكا لو هددك نووي ممكن تضربه، وهي ضربت قبل كده وتحملت تبعاته وضربته في دوله تعتبر دوله امبراطوريه بل دوله محسوبه على العالم الصناعي مش دوله من العالم الثالث ولا بتاع يعني ايه ما هو ده مصالحها الحقيقيه. فالعالم كله تفككت الصواريخ وكانت مصر كبير جدا لنفس الفريق اللي خد نفس القرار بتاع ايه ازمه القطيع. اخر حيلة فكرية برضو في عالم الأفكار بتخلي المجتمعات تاخد قرارات كارثية أحيانا بيسموها معضلة السد. إيه معضلة السد؟ إن أنت لما تكون في ليلة الامتحان وفي حاجة مش هتذاكرها وقررت 100% مش هتذاكرها بتفكر بعقلية السد اللي هو إيه؟ يعني الدكتور ما هيجيب دي، لا مش ممكن إلغي. هو أنت بتعمل كده ليه؟ لأن أنت لو أقنعت نفسك إن هو ليه ما يجيبهاش احتمال فعلا يجيبها، أنت هتتحمل عبء نفسي وهتذاكر وهتضرب حركة برطمانين قهوة وتسهر وبتاع، فالأسهل إيه؟ يا راجل ممكن يجيبها؟ لا لا مش ممكن، أنا ما صدقش فيه كده، لا كرامته ولا أخلاقه، وهو من عيلة ما يعملش كده. ليه يجيبها؟ وبيجيبها في الغالب بيجيبها. في الغالب بيطلع مش من عيلة وبيجيبها، خلاص؟ طب إيه السبب؟ اللي هي معضلة السد. إيه معضلة السد؟ إن إحنا البني آدمين ربنا مدينا شوية ميكانيزمات أحيانا بنستخدمها في الاحتيال وأحيانا بنستخدمها عشان ننجو، عشان نعيش. إيه بقى؟ جابوا مجموعة ساكنة تحت السد قريبة جدا من السد، السد ده لو انهار الناس دي هتصحى وهي بتتحاسب، مش هيفتكروا ان هم ماتوا، هيصحى يلاقي الملك على طول بيكلمه، خلاص؟ في ناس ساكنة بعيد 10 كيلو 15 كيلو عن لو السد انهار مية وأعصير وهينجو فيك. يسألوا الناس اللي ساكنة قريب من السد والسد لو انهار هيموتوا على طول، السد ممكن ينهار، يقول لك يا راجل ينهار ايه اللي همان؟ ينهار؟ لا ما ينهارش طبعا، ليه؟ لأنه لو فكر ان هو هينهار هيبقى قاعد طول مش هينام. عشان كده دايما يقول لك في الحروب الانسان كان متكيف. يعني ايه كان متكيف؟ اول ما احنا بنبقى مرفهين ومراوح وبتاع وكنتاكي ومش عارف، اول ما يخش الجيش ولا يروح حاجه صعبه ولا مش عارف تلاقي ايه؟ مفيش دوره ميه، لانه اكتشف ان ما في دوره الميه، هي دوره ميه اسم مجازي ما فيهاش ميه، هي دوره بس. وصحراء والعوده الى الطبيعه وانسان الكهف، فبايه؟ يقول لك مفيش اكل ومفيش دوره ميه ومفيش بيقعد بقى ايه؟ يتخلى عن رفاهيات كتير، ولو مفيش اي خلاص مفيش نوم مفيش بطانيه، وعاد العقربه تعدي عليك وانت ما يحصلش حاجه، والسحليه غير مطهره يعني مش هتنقض الوضوء. اسئله بقى كتير بتعديها زي ايه الميكانيزمات دي؟ ان انت لو ما عملتش كده مش هتنام، ولو ما نمتش هتموت لو ما نمتش، فلازم تنام. لما تيجي في حرب وقاعد حاطط خندق وبتاع، ايه احتماليه ان تنزل عليك دانه؟ ممكن. انت بتعمل ايه؟ ده انا هسيب كل الناس وليه وتنزل فلفل وتسيب وبننزل لها في الحفره ليه يعني؟ يبقى في تعرف في قوانين احتماليه كوميديه اسمها قوانين فين ولا مورفي، اللي يقول لك ايه؟ لو معاك قلم رديء صنع وقع لا يمكن يقع على سنه، لا يمكن، لو رديء لو عندك قلم غالي ودافع فيه فلوس كتير لو وقع مش هيقع غير على سنه، لو جبت قلم روترنج غالي من ابو قلب نحاس القديم لازم هتنسف تجيب البنطلون الجينز مش اي بنطلون تاني عشان التويستنج بور لازم تكسره يتكسر في الغساله. طب لو الصيني لا ما تنساهوش يا كنت انسى وطلعه من اللي مش ورقه الجورنان اللي بتفرز على الاكل لازم تكون الورقه اللي فيها اهم خبر اللي انت متصور ايه ده ما عداش عليها خبر ده، الكتاب اللي هترميه اهم كتاب عندك، وهكذا. دي قوانين احتماليه مضحكه بس فيها قدر كبير من اللي احنا بنقابله في الحياه الحقيقيه. مورفي او مورف قوانين الاحتماليه انت هتلاقيها على يعني مشهوره جدا، قوانين الاحتماليه كوميديه مش حقيقيه خلاص. لا هي مشهور جانب، انت عارف ان العلوم كل علم ليه جانب كوميدي فده الجانب الكوميدي في الرياضيات والاحتمالات في الاحصاء. خلاص. طيب الجماعه بتاع السن لا هو بياخد الميكانيزم بتاع ان هو انا عايز اعيش. بالرغم ده ممكن يلبسه في الحيطه اللي هو ايه زي عشان كده مثلا الطب والهندسه والهندسه اسوا والهندسه العسكريه اسوا من الاثنين. ودول احيانا بيبقوا لعنه لما بيتجوزوا. ايه السبب؟ الراجل الدكتور قبل ما يخش الطب ما بيبقاش عارف ان في بكتيريا وما بيبقاش عارف انواع الامراض والحاجات. اول ما بعد كده وهو بياكل من عربيه الفول بيبقى بيتعذب. ليه؟ عارف بقى اللي ممكن يحصل. يعني هو ايه هيشغل ميكانيزم السد يعدي. لو ما شغلوش هيقول لك ايه ده وانا هركب الميكروباص واقعد على الكرسي اللي قاعد كل عليه الناس والبكتيريا وهمسك الاكرة ومسكها وايده خلاص. مش هتشرب عصير عند اي عصارة, مش هتستخدم اي حاجة مش مغسولة بمية درجة حرارتها 300 مية ما ينفعش, احنا عايزين سوبر هيتد ستيم عشان طهر الحاجات وهكذا. فهي الجماعة المهندسين اهم مباتي قاعدة اللي هي فكرة الورست كيس. يعني شيلوا الودة من الحتة الفلانية يقولك يعني هيقع يقع احتمالية 85% يقع هيقع خلاص. شيلوا الكوباية دي هتتكسر. ليه يعني اللي سابق هتتكسر احتمال تتكسر. المهندسين بحكم الدراسة وخاصة اللي استخدموا اللي بيتعاملوا مع المكن او السوفت وير يقولك ده احتمال قائم ولا مش قائم. قائم فهو بيحسب دايما على ايه على الورست كيس. بتوع مدني لما بيجي يصمم ما بيصممش على الاوبتيمال, بيصمم على ايه فاكتور اوف سيفتي ايه. طبعا هو اتغير بعد زلزال 92 احنا زودنا ضربنا في 3 بسبب كل مباني مصر وقعت طلعوا كل المهندسين سارقين في الزلزال فضح الدنيا. لان احنا دايما في الهندسه يقول لك في حاجات ما تقدرش تختبرها زمان على الاقل اختبارات غير متلف. اختبار غير متلف التراسونيك او ليزر وبتاع. اختبار متلف لازم اكسر ايه اخد شريحه اهده عشان الزلزال جه ايه عمل اختبار متلف جماعي. في عمارات بعد ما وقعت كانت في أعمدة متشالة عمود يا بيد عمود اللي بتعمله ده حرام عيب وحرام. شال عمود عمارة 15 دور شال عمود. طب شيلته ليه؟ قال لك أصل أنا كنت بوسع الأنتريه فتوسع ايه؟ ايه قد اللي ده؟ يعني هو كان مراته قالت له لا أنا ما زمايلي ما يقوليش في نوسع اللي. طب دي الحتة دي قالت له طب ما نشيلها. شالوها شالوا العمود خلاص. وكان في سياخ مثلا أعمدة كان مثلا في 10 سياخ طلع في 5 أو في 3 وهكذا حاجات زي كده في مصر كبير خلاص. فده كان اختبارات متلفة الحمد لله أنجت الجميع. طيب بما أن الإنسان كائن ممل يعني لا كائن ممل يعني إيه؟ يعني ما أنا أعمل الغلط تتعلم من غلطك؟ لا ابدا انا البس في نفس الحصه ثاني هي مش يعني احنا مثلا من ايام بنتزنق في الامتحانات من ثالثه اعدادي حرمنا انا بص كبير اهو ناضج ما فيش ابدا. انت بتحب مثلا قضايا المسلمين الحرجه في ايام الامتحانات. انت بتقرر انت تتعلم اللغات البائده. انت بتكتشف ان اخواتك معذبين في بورما والبرازيل قبل اسبوع الامتحان. انت بتنوي تجاهد وتعمل فتنس وتروح تلتحق بالمجاهدين ضد الكائنات الفضائيه في المحيط الاطلنطي برضه في موسى. انت البنت بتقرر ان هي تلتزم وتقرب من ربنا والسلوك ده ما ينفعش تتعلم دينها برضه في اسبوع الامتحانات. انت بتقترح ان انت لا انا عايز اعمل كارير شيفت انا عندي اسئله وجوديه. انت عرق الالحاد بيجيلك ايام الامتحانات. انت البنت بتقول لك لا انا مقصره مع بابا وماما انا اقعد معاهم كتير برضه ايام الامتحانات وهكذا. احنا دي حيل نفسيه مشهوره ومعروفه وانت بتكرر نفس الغلط وبعد ما تخلص الامتحانات على الطبق ده ما يحصل تاني وبيكرر. ليه كائن انسان كائن ممل؟ طيب بما ان ده بيحصل هل ده بيحصل عندنا بس احنا كمصريين؟ لا. امريكا جماعه لطاف جدا. الاحصاء العلم الاحصاء عمل طفره في كل العلوم في القرن العشرين. في كتاب لطيف جدا مكتوب بلغه غير متخصصه اسمه ذواقه الشاي طبعه العبيكان. كتاب موجود بي دي اف. كتاب لطيف جدا المقدمة فقط على الأقل فيها شوية أفكار. هو اسمه ذواقة الشاي لأن في ست كانوا بيتخانقوا ستات يا أخي والله عملت طفرة في كل العلوم والله صحيح. في ست كانوا قاعدين جماعة إنجليز ولا مش عارف جنسيتهم إيه قالت لو إحنا كبينا عملنا شاي بلبن لو حطينا الشاي وكبينا عليه اللبن يفرق من ان احنا لو حطينا اللبن وكبنا على الشاي. ففي ناس قاعدين قالوا لهم ايه؟ بصوا شوف قال لك بيفرق. هو فعلا ممكن يفرق، انتوا ادرى يا اخوانا، احنا ما يعني احنا ما نقدرش نقصر معاكم في حاجه. لا ما انت ما تقولش يفرق فيه، انت تخصص مين اللي قال يفرق فيه؟ انت تخصصك ايه؟ انت ايه؟ وانت مدني. ماشي خلاص يا جماعه، ايه هو اسم الكتاب متسمي بسبب هذه التجربه؟ ففي واحد اللي هو ابو فكره التجريب والضبط الاحصائي في العلوم كان حاضر الجلسه، قال لهم اخواننا كل واحد يصلي على النبي في قلبه، احنا نعمل ايه؟ احنا قالوا الجمل طلع النخله، ادي ام الجمل وادي ام النخله. انت مش الست بتقول لك انت بتعرفي تفرقي؟ دخلوها اوضه ثانيه، هاتوا عدد من الكوبايات، هاتوا عدد من الكوبايات، دول يتعملوا بالطريقه يتعملوا دي بطريقه اختيار عشوائي وبتاع، وبعد كده الليبل تدوقي وما تقوليلناش حاجه ولا تبص على عينين حد، لان في ناس في التجارب دي من الخلل في التجارب ان ممكن واحد يغششك عشان عايز ينجح التجربه من غير ما يقصد. فتكتبي على كل واحده تقولي ايه لو كان اللبن قبل الشاي، بي لو كان الشاي قبل اللبن وبتاع، وراح ايه صك هذه الطريقه اللي هو احنا بعد كده بقت مشاع في كل العلوم. انت بتقول لي ايه؟ الحبه دي بتخفف من البلهارسيا، لو سفيت دول على الريقه هيطلع لك مش عارف ايه، شعرك هينبت لو ايه ده. طب ما نجربه، ادي الجمل وادي النخل. عشان كده ده الفرق الاساسي احيانا ما بين العلوم التجريبيه والعلوم الزائفه، وان كان احيانا بيبقى فيه خلل بعد كده بسبب العلاج بالوهم بيعالج بطريقه احصائيه اخرى. لكن الشاهد نرجع تاني ان الجانب الاحصائي ضابط لهذه الايه للخلل في الايه اللي احنا بنسموه هنا بالعاميه في مصر يقول لك كلام من البطن. كلام من البطن يعني يقول لك ايه؟ لا هو ده مش عارف احسن دواء بيعمل مش عارف. اي كلام. طب في احصاء؟ طب حلنا على بيبر ورقه مش اي حاجه علميه تقول الكلام ده، حاجه محكمه في مؤتمر مرجع اجنبي، مفيش الكلام ده خلاص. فقول امريكان قال لك احنا نعمل احصاء على الاخطاء الكارثيه اللي بتاخدها المجتمعات الكبيره والصغيره المتخصصه. يعني ايه؟ يعني شركات عامه وشركات خاصه ومشاريع استثماريه ومؤسسات دوله وبتاع. راحوا جايبين كام؟ 33 الف شركه خاصه وعامه، وراحوا عاملين منفذين عليها استبانة إحصائية سميت بعد ذلك بالذكاء التنفيذي، مصطلح كده اسمه الذكاء التنفيذي. ايه هو يا عم؟ قالوا ليه إحصائية ان من 70% ل90% من الشركات اللي بتنشأ في امريكا بتنهار في اول 3 سنوات. يعني تعمل مشروع هيقفل بقى، يعني انت اي حد تقابله يقول لك انا عملت مشروع هيقفل خلال 3 سنوات ما تفولش، لا هو هيقفل خلال 3 سنوات. ليه؟ الإحصاء بتقول كده ان 90% هي يعني زي ما احنا انتوا قاعدين قدامي، انتوا اكتر من 40 فرد، 40 فرد يبقى 100% 100% فيكوا كذا شخص مولود في نفس الشهر قطعا. يعني انا اقدر احلف على المصحف عليه. واحد يقول يا اخي ما تحلفش اللي مش ممكن يحصل. احتماليا هو كده ما دام اكتر من 40 شهر، عدد الاحتمالات عدد الشهور في عدد الناس. لا ما انت تقرا المقدمه عشان تعرف. هو الراجل كتب كتاب من 600 صفحه حط فيه قواعد البحث التجريبي الاحصائي. لا هو حط الكتاب لكن زوقت الشاي، كتاب بيشرح فايده الاحصاء في كل العلوم لغير المتخصصين، لكن هو الراجل اللي حضر التجربه ومش هقول لك ايه اللي نجح التجربه، انت روح تقرا المقدمه نضيفها للتكليفات دي في حاجه جميله والله. لا لا ده مستحب، احنا مفرقين من المصطلحين. واجب هتدفع ال 5 جنيه، مستحب لو عملته ممكن في اخر الدوره ان شاء الله. في مدرب بيسبول فاز بالدوري وهو كان في الرانك الاخيره او الاخيره فقط. في انتوا عارفين كان في واحد مشهور قوي لعيب تنس ارضي امريكي، والله ما فاكر هو كان بيلعب حاجه الاول بيلعب بيسبول يمكن وبعد كده بقي بيلعب كوره، وكان مشهور جدا. لا لا لا ده قديم غير الشباب اللي موجودين دلوقتي خالص. خلاص جه الراجل كان بيلعب مع واحد اظنه الماني او بتاع، الولد اللي قدامه في الاول اول ما يعني قعد اول عدد ماتشات مع كل ما يقابله اتحمل الالماني ده. المهم الراجل ده امريكاني وفي قدر من البحث العلمي، الرياضه يا اخوانا جزء كبير جدا فيها غير الموهبه وبتاع، فيها تخطيط وبتاع. راجع كل ماتشاته فيديو، لان اللعيب بيعمل ايه؟ اول ما بيجي يضرب السيرف خلاص رفع الكوره ده لا ارادي بيعمل لسانه ناحيه الناحيه اللي هيلعب فيها. يعني اصعب حاجه في السيرف لو هو سيرف قوي، لو انا ضرب السيرف وجي قوي جدا ناحيه اليمين، فانا لما هرد الكره هتبقى على حد هنا لعب تنس طاوله او تنس ارضي، ما دام الكره طلعت رجعت بطيئه وعاليه خلاص انا دخلت على الشبكه احطها له في اي حته واخلص المط... او هيقعد طول الوقت يدافع وانا في الاخر همطوح وفي الاخر هجيبها خلاص. فاكتشف ان هو احتماليه كل ما بيرفع لسانه في حته لو عاها كده يمين كده شمال لفوق او لتحت في حته قاعد يدرس يدرس لان احصائيا 100% كسبه بعد كده كل الماتشات اللي قبله وما قالوش غير لما اعتزل. بعد ما اعتزل قال له هو الراجل بيقول لمراته هو بعد كده في المذكرات الراجل بيقول لها انا بعد كده بقيت هتجن انا حاسه ان هو بيقرا افكاري. هو ما كانش بيقرا افكاره هو كان عمل عليه احصاء وعرف ان هو بنسبه 99% ان حركه لسانه دل على اتجاه الكره فنفخه خلاص خلاص كده. طيب جه عملوا استبانه الذكاء التنفيذي طلعت لهم نتائج. هي كانت الاستبانه فيها ايه عشان بس تعرف الاستبانه دي مجموعة من الأسئلة بتتسأل وبيطلع بيها نسبة. كل الموظفين بتوع ال 33 ألف شركة سألوهم إيه؟ قال لهم هي الشركة اللي أنت بتشتغل فيها إيه وظيفتها؟ إيه الرسالة بتاعتها؟ إيه الرؤية؟ يعني الشركة دي عايزة تعمل إيه؟ إيه رؤيتها؟ إيه الرسالة؟ إيه علاقة وظيفتك بالرؤية والرسالة دي؟ هل المجتمع الوظيفي اللي أنت عايش فيه بيساعدك على أداء هذه الوظيفة لتحقق هذه الرؤية والرسالة؟ وأسئلة من هذا القبيل عشان يعرفوا المؤسسات بتوع عليه. خلاص؟ فوقوا إيه؟ بهذه الإحصاءات. الاحصاء دي لما تتحول الاحصاء اللي انا بقوله ده حقيقي بس هو اتقلب لمثال لعبه كوره عشان الناس يعني تفهموا اكتر. الاحصاء لو طبقت على فريق كوره يحصل ايه؟ يحصل ان ايه اربعه بس من اللعيبه عارفين الجون بتاعهم فين. اربعه بس من اللعيبه عارفين الجون بتاعهم فين. اتنين بس اصلا مهتمين بالمباراه من اصل 11 لعيب. اتنين بس عارفين دورهم الخططي جوه اللعب ايه. كل اللعيبة بتلعب ضد فريقها ما عدا اتنين. خلاص؟ يعني نتيجة شبه كارثية. واحد يقول لك طب دي شركات ايه؟ دي شركات كبيرة وشركات خاصة وشركات حكومية بل الاف عشرات الالاف. طب ازاي بيعملوا كده؟ ما الاحصاء بتقول ليه انهم 90,000 90% من 70-90% من الشركات بتقع عشان كده. احنا نسأل في مصر هنا كتير جدا تلاقي واحد ايه؟ انا مثلا عندي في المنطقة انا سكنت في كذا محافظة وفي مناطق سكنية كتير جدا لا احصي عدد المرات اللي انا بقى ماشي الاقي ايه محل فتح حاجة ويعني ايه واحتفالات وبتاعنا من جوايا هتقفل او هيغير النشاط. بعد شوية الاقي ايه احذية حريمي بعد كده فودافون بعد كده موبايلات بعد كده مكواجي بعد كده بلاي ستيشن بعد كده بلياردو اللي هو ايه الذكاء التنفيذي. هو ما فيش حاجة خالص انت لا دارس المنطقة عايزة ايه ولا مش عارف ايه وبتاع وهكذا خلاص. فده لا ده بينسحب على مين؟ على المجتمعات الصغيرة والمجتمعات الكبيرة. يعني ينسحب على الدول اللي احنا بنقوله ده ينسحب على الدول. واحد يقول لك ايه احنا مثلا تاريخيا مصر في اخر 100 سنة مثلا احنا عملنا كده والمصحف قرار. يعني مثلا اديكم مثال الانجليز قبل ما يمشوا كانوا عملوا خط نقل مية مكلف جدا وتقنة كويسة في وقتها لحتة معينة. لما احنا خلاص انقلاب 52 واتفاقية الجلاء هوب مش عارف ايه من الشروط فالانجليز قالوا لهم لا تدفع الفلوس اللي عليكم. مصر قلنا لهم ايه فين ايه الفلوس اللي عليهم قالوا لهم احنا عاملين خط كذا كذا كذا وده كان لسه ما خدناش من الموازنة العامة فاحنا عملنا الحاجات دي بريطانيا اتكلفت في ده فانتوا الحكومه المصريه يجب ان تدفع. فالحكومه المصريه قالت لهم ايه اخلعوا قالوا لهم يعني قالوا لهم لا ما مش هينفع الماتيريال. عارف لما اقول لك انا بنيت حاجه فمش عايزها يا اخي مش عايز يعني مش عايز رجعها فمش هينفع نخلع هدوه راحوا هدوه كسروا دمروا الخط اللي عمله. اما تدفع تمام يعني انت ايه هو دي مش حاجه مضره وحاجه نافعه. واحد يقول لك ما هم مسؤول تحت احتلال ما انت كنت هتبنيه انت انت خسر الفلوس اللي ده الثاني الزامه بكده قال له خلاص الثاني انا كنت عامله عشان مصلحتي وانا جوه البلد خلاص خرب خلاص. الغريب ان المفروض انت اللي كنت تاخد القرار ده. واحد يقول لك ايه لا احنا عشان بس ايه نعلم عليهم ده على اساس ان احنا عملنا مشروعات هادفه بعد كده في البنيه التحتيه. احنا دمرنا البنيه التحتيه تماما بعد الملكيه. مصر البنيه التحتيه زي ما انتم شايفين يعني جنه خلاص وهكذا وهكذا. طبعا يعني ما يقدر المقام ما ينفعش افوته وما اجيبش سيره مستشفى الونش. عارفين قصه مستشفى الونش؟ مستشفى الونش هنا في مصر ان هو مستشفى كانت بتتبني فهتتبني بشكل دائري المباني ففي ونش معدة كبيرة جدا وغالية جدا بملايين يعني. المفروض دي الأول هي بتتسنتر وبتعملها يعني تثبيت جامد وبتاع عشان تبني. عند مرحلة معينة لازم تتفك وتطلع. ليه؟ لأنه لو كملوا مباني هفضل جوه مش هيطلعوا. فهم كملوا مباني قال لك طلعوا الونش. ايه؟ قال لك لا والله انا والله خليه عندكم انا مش يا اخواننا ما ينفعش. وراح زودوا ثمنه على المستشفى وفضل وبقيت المحطه الميكروباص مستشفى الونش. ايه مشهوره حد فين؟ ايه؟ ما هو انت مش انت خدت الونش؟ تدفع ثمنه. طيب عندي سؤال. ايوه. لو انا مدرب كره القدم وتابعت لها الصيده وعدلت الكلام ده عادي ولا ايه بقى؟ ولا انا ولا هيفضل عندي نفس المشكله؟ لا، ما هو انت الفكره في ايه؟ ان انت الاستبانه دي لما بتعملها بتعمل ايه؟ بتعمل تغيير في كل النقاط. يعني في ناس بيقول لك ايه؟ واحد، انت بتغير توجهات الناس. يعني انت لازم تفهمهم احنا بنعمل ايه؟ المؤسسه دي بتعمل ايه؟ ولازم تقول لهم الرساله الحقيقيه. يعني ايه؟ في ناس بيبقى فاتح شركه فيقول لك اخوانا احنا ايه؟ ايه كل دلوقتي اي مدرسه حتى حضانه بيبقى كاتب على الحيطه ايه؟ مدرسه نظيفه ومنتجه ومش هو دي رسالتك الحقيقيه؟ دي مش رسالتك الحقيقيه، خلاص؟ يقول لك ايه توصيل كل الناس ببعضها، رساله لوجو وشركه. هل دي الرساله فعلا اللي الموظفين انا اتفانى وادفع عمري عليها؟ عشان كده في شركات في العالم عمرها قصير جدا بس تلاقيها ايه؟ او شركات عمرها طويل جدا. وقد حتى محد مؤلف كتاب اللي هو انشئت لتبقى او خلقت لتبقى، اللي هو اعظم شركات لم صمدت عبر التاريخ لم تنهار اداريا قط. ايه السبب؟ يقول لك بسبب السياسات الداخليه اللي هو الشفافيه الشديده جدا، المرونه، المحافظه على العنصر البشري، ان هو العنصر البشري مقدم على اي شيء. اي شيء بمعنى اي شيء. يعني مش عارف من شركه بي ام دبليو مره، شركه يا اما امريكاني يا اما الماني، موظف مش عارف كان في حته مراته جالها ولاده يعني في غير الموعد اللي متعرف عليه، فهم استشعروا ان هو نفسيا هيبقى متضرر جدا ان هو ما يشوفهاش. على حساب الشركه جابوا له طياره هليكوبتر مخصوص وحفروه مسافه ضخمه جدا مجرد عشان يبقى قاعد جنبها دعم نفسي. واحد يقول لك ايه ده الشركه لو كانت اجرت 10 دكاتره باي رقم مش بالكلفه دي الشركه كانت الشعار بتاعها ايه؟ ان انا لازم احسس ان الموظف اللي معايا ده ان انت ونفسيتك كانسان اعلى من اي شيء حتى لو هو رقم ضخم جدا مليان. الراجل ده تتصور هيكون اداؤه ازاي؟ اداؤه المجموع الناس كلها هيبقى شكلها ايه؟ فتلاقي ايه؟ في شركات لما بيحصل لها في دروب عالمي فبيبدا يسرح نص العماله ولا بتاع. شركه مشهوره جدا جه جمع الناس كلهم قال لهم اخوانا انا القرار المفروض اللي اخده بالورقه والقلم ان انا ماشي نصكم، بس انا ما اقدرش اعمل كده وانتم المفروض ما تقبلوش كده في بعض. احنا ننزل الاجور لبعض، يعني انا ننزل الاجور ليكم كلكم خلاص، بس هستبقيكم كلكم عشان ما نبوظش بيوتكم، لان هي ازمه ماليه. لو انا مشيتك مش معنى ان انت هتمشي على فرصه تانية، ده انت هتمشي من غير فرصه خلاص. فاخواننا تعملوا كده وبتاع، الناس كلها وافقت وهو ما يعرفش هو ماشي ولا مش ماشي. المجموع وافق، الشركة قعدت صمدة لغاية ما البيك ده خلص وطلع تاني وأدوا أداء. الناس كلها بعد كده أدوا أداء خيالي. فكان الناس يقول لك أنتوا مش بتشتغل، بس يقول لك أنا مش بشتغل، ده الراجل ده مش أنقذني، ده أنقذني وأنقذ نفسيتي وشكلي قدام ولادي ومراتي واستقراري. كل الناس كانت بتدور على شغل وفي ناس انتحرت وأنا في الحد الأدنى من الأمان، وباخد راتب وبتاع ومش عارف إيه. لا، أنا الشركة دي اديها كل حاجة. ده إيه؟ ده تغيير في الاستبانة، اللي هو ايه رؤية الشركة، ايه رسالة الشركة، ايه اللي انت بتعمله في علاقة الشركة، كل ده كان جوه الاستبانة. فانت لما بتعمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جزء كبير جدا من احاديث شعب الايمان حاجة و70 شعبة، حاجة و30 منها شعب اجتماعية، يعني حاجة متعلقة ببقاء الشبكة الاجتماعية بتاعت المجتمع متجانس. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ المسلمين يجيروا بذمتهم ادناهم. اقل واحد في المسلمين، اقل واحد قيمة وطبقة اجتماعية وكل حاجة. لو واحد قال انا اجرته الراجل ده في حماية بخلاص في حماية، لا يستطيع حتى حاكم ولا اي ان احد يأخذه ولا حد يستطيع. ولو امرأة، حديث بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم التفت من صلاة الفجر لسه هيلف، فقامت بنت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقالت ان هي اجرت زوجها وكان كافرا، كان لسه ما اسلمش، فقالت اجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا سمعتوا؟ قالوا لهم والله لم اسمع الا الساعه. لما تفتكر ايه ان دي عشان بنت النبي هتعمل كده. فالنبي عايز يفهمهم ان هي اي واحد من المسلمين واي واحدة من المسلمين لو قالت ان هذا الرجل في حماية فهو في حماية ولا استطيع احد هو في جوار احد من المسلمين خلاص يمشي على كل ده. فاشتخال المسلمين كلهم لما انا مستشعر انا مستشعر انا مسلم ادنى درجات المسلمين وده اللي قدامي الحاكم وبتاعه قلت له الراجل ده ما تعملوش حاجة ما يعملوش حاجة الا لو مأخوذ بشيء من حد من حدود الله لكن غير كده لا في حماية في حماية خلاص لا يطلب لا يطلب. ليه؟ لان المسلمين ايه ذمتهم ذمة واحدة يجيروا بذمتهم ادنى ينفع ده ينفع ده وهكذا. فحالة الحالة اللي تخلقها المفروض شعب الايمان داخل المسلمين حالة اللي هو ايه لا يمكن لا يمكن مسلم يستشعر المفروض لا لا خوف ولا جوع ولا بتاع مش ممكن يستشعر ده. ليه؟ يعني الاسلام اداله حق في حق, حق في مال اخوه 3 ايام لو هو ضيف واداله حق فاخوه جار جاره لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد من كله من كتر وصايا سيدنا جبريل كان سيدنا جبريل لما يبدا يوصي النبي باشياء فالنبي يتصور ان هينزل امر معين فالنبي صلى الله عليه وسلم جه في مره قال لهم كده قال للناس كلها ناس قدام الناس في المسجد قال لهم ايه اي واحد معاه شيء من الخمر فلينتفع ينتفع به اي واحد معاه خمره يشربها يبيعها ليه توشك ان تحرم هي لسه مش محرمه هي مباح لغايه دلوقتي فاللي بيتاجر بيها بيتاجر في مباح واللي بيشربها بيشرب مباح فيوشك ان ينزل فيها شيء فاللي معاه حاجه ينتفع بيها خلاص نفس الحكايه سيدنا جبريل نازل عمال اوامر اوامر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث يعني هينزل يقول له على فكره الجار بيورث ودي ميراث وكذا ومن اهل الفرائض ولي من كتر الجار فانا كمسلم انا لو لم انتفع بالجيره هنتفع بجار المسجد هنتفع بحق المسلمين هنتفع بالزكاه هنتفع بزكاه الفطره هنتفع بالاوقاف هنتفع فانا مش ممكن اخاف في المجتمع المسلم ومش ممكن اخاف من اي واحد مسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سباب المسلم من فسوق وقتاله كفر ده ما حدش يعرف يشتمني ما حدش يعرف يضربني ولو واحد اعتدى عليا المسلمين كلهم يمنعهم الاعتداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه انصر اخاك ظالما او مظلوما ودي قاعده جاهليه في الاصل. فالمسلمين لما استنكروا قالوا المسلمين قالوا النبي طب ما ده اللي كنا بنعمله في الجاهليه قالوا لا مظلوم خلاص ده تعرف اما ظالم تكف عن الظلم فانا كمظلوم الناس هتحميني وهو كظالم الناس هتاخذ على يده والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لما لو حد قال له انت مالكش دعوه محدش هيقول له لا مالك والناس كلها تتكلم فانا لا ممكن اخاف ولا جوع ولا بتاع ده المجتمع بالطريقه دي لما تعمل شركه ولا قطاع معين من المسلمين شغال على فرض كفايه ولا بتاع فمش ممكن المسلمين هيخافوا من ايه هيخاف من المسلمين فتلاقي عامل حاجه لما واحد بياخد بقدر كبير من هذه التعاليم النفسيه والاجتماعيه فبتلاقي الحاجه اللي بيعملها خالي من كل العيوب اللي هي ايه جه مفهوم الذكاء التنفيذي عشان يعني. طيب احنا دلوقتي لو احنا طلبنا من حضراتكم مجموعه من التكليفات وده اللي هيحصل خلاص مع الوقت مش لازم المحاضره دي ممكن المحاضره اللي بعدها الخلل بيحصل مع حضراتكم في حاجتين يعني انتوا احنا بنقول لكم كده ليه ده المتوقع من حضراتكم ان انتوا تعملوا حاجه من اثنين واحد ان حضراتكم حاجه بيسموها اثر فلين اللي هو علو مستوى الذكاء كل 10 سنين مستوى الذكاء بيزيد بمعدل 3 نقاط و3 نقاط في معدلات الذكاء عالي خلاص ايه اللي بيحصل ان انتوا حضراتكم ذكائكم بيزيد فقدرتكم على التفلت بتزيد فانا لما اقول لكم اقروا التكليف الفلاني وهتدفع 5 جنيه تقول لك ايه عض قلبي ولا تعض رغيفي لا ما مش هدفع طب تعمل ايه هتقرا المقال بس هتقراه امتى وانت جاي في الميكروباص خلاص او الملخص او تمرير او حاجه زي كده او هتقرا قبل المحاضره بساعه او ساعتين في الغالب هتعمل حاجه زي كده ايه السبب معدلات في اقصر فلان اللي هو ايه معدل الذكاء فاحنا بنقول اخوانا لو ما تحتلوش على القراءه اقروا بشكل متدرج من دلوقتي لغايه المحاضره الجايه لو احلناكوا على حاجه تكليف ما احلناكمش خلاص شوفوا اللي احنا قلناه ده لو شوفوا شرايحه بتاع حاجه زي كده. طيب الحاجه الثانيه المشكله الثانيه اللي هو بيسموها احيانا جماعه الدكاتره مع الاختلاف ان هو مرض ولا مش مرض اللي هو الاي دي اتش دي الاي دي اتش دي اللي هو ايه فرط الحركه مع قصور الانتباه احنا معظم الاجيال بتاعتنا بيزيد فيها المعدل ده اللي هو ايه المعدل بسبب الاستخدام التقني ان احنا بنستخدم موبايلات فيها سمارت فون وفيها انترنت وفيها صفحات وممكن نفتح كذا صفحه مع بعض وممكن نبقى شغالين في محاضره او راكبين ميكروباص وسمعين سماعه وبنعمل حاجه او بتعمل الواجب وفاتح كذا تاسك او تفتح اقول لك لا انا خلاص هفتح التكليف واقراه تفتح التكليف وتشغل شات واثنين ثلاثه تعلق معاهم ومش مشكله برضو ترفع صوره سيلفي يعني كذا حاجه مع بعض خلاص فده بيعمل ايه بيخليك تقدر تعمل حاجات كتير اللي هو بيسموها ايه سويتش تاسكينج مش مالتي تاسكينج سويتش تاسكينج ان انت ايه بتعمل تقليب سريع ما بين المهام فانت بتتوهم ان انت بتعمل كذا حاجه مع بعض بس الحقيقه ان انت بتدي اهتمام 2% 3% لكل مهمه وما بتعملش ولا واحده فيهم باي كفاءه خلاص. طيب لو حضراتكم عايزين تتاكدوا ان انتوا عندكم هذا المرض ولا لا عشان تستوثقوا بس اقروا بعينيكم كده 10 ثواني دي الاعراض اللي المفروض لو موجوده عند حضراتكم باي نسبه من النسب يبقى حضراتكم عندكم بنفس قدر وجود هذه الاشياء بنسبه المرض ده. عشان بس لو حد مش شايف السبوره، واحد الاحساس بعدم الانجاز او الاخفاء في الوصول الى الاهداف، صعوبه في التنظيم الذاتي، التلكؤ في بدء الاعمال المطلوبه، القيام باكثر من مشروع في الوقت نفسه مع صعوبه مواصله اي منها، عدم احتمال الملل، بامل اطير، انعدام الصبر ونقص القدره على تحمل الاحباط. على بعضه كده. لا احنا كل ما دام احنا كلنا في الاجيال بتاعتنا بلس وماينس 10 سنين في كل ما نجيب، لو انا مثلا لو ابويا قاعد يبقى اقل مني بنسبه كبيره جدا. ليه؟ لانه هو معظم التقنيه اللي انا بستخدمها ما استخدمهاش، هو ما تاثرش بيها. انا لو واحد اصغر مني 10 سنين انا بالنسبه له كائن صبور جدا وبتاع، بالرغم ان انا فيها في نفس الاعراض بس بنسب بنسب. ليه؟ لان انا مثلا ما دخلتش الانترنت غير وانا في رابعه كليه او خامس سنه في الكليه. في ناس اتولدت حاليا معاها سمارت فون وبيستخدمه، انا ما استخدمش سمارت فون غير من سنه ونص. في حد بيستخدمه قبلي بفتره طويله جدا، انا ما استخدمش مجموعه من تقنيات معينه متعلقه بالتواصل الاجتماعي وهكذا، انا ما بردش على معظم التليفونات وهكذا. خلاص. طيب نتوقف عند هذه النقطه عشان نبدا اخر المره. المحاضره الجايه هنستكمل، احنا بقينا تقريبا ربع ساعه في المحاضره الاولى، فانتوا هتنجوا من غير تكليفات. المره الجايه ان شاء الله في اول المحاضره في اول ربع ساعه هنخلص المفهوم اللي كنا المفروض نخلصه المره دي، اللي هو مفهوم الجماعات الوسيطه، مفهوم شكل المجتمع التقليدي كان ايه، المجتمع الحديث ايه اللي حصل له، وبعد كده هننطلق فيه، هنبدا باندونيسيا المسلمه. ما فيش تكليفات في اول محاضره لان احنا ما وصلناش لجزء معين كنا عايزين نوصله. ممكن حاجه واحده تعملوها على سبيل الاستحباب، في موقع اسمه مهاراتي، في حاجه اسمها على جوجل، ممكن تساله اعلم اهل الارض هو جوجل، تسالوه ايه تقولوا له ايه، مركز القراءه السريعه، مركز القراءه السريعه. بما ان احنا هنحيل حضراتكم على قراءه كثيره، فالناس احيانا بتخلط ما بين مفهوم القراءه السريعه والقلة الاستيعاب. موجود، انا الشباب سالتهم كذا مره رجع تاني، هو كان بيقع وبيجي يعني. خلاص لو لقيتوه يبقى كان بها، او لو ما لقيتوش ممكن تقروا في المفهوم نفسه اللي هو مفهوم القراءه السريعه. القراءه السريعه فيها جزء متوهم وجزء حقيقي، لغاية مثلا 400 كلمة في الدقيقة 500 كلمة في الدقيقة ده كلام حقيقي، أزيد من كده كلام متوهم. لغاية 400 كلمة في الدقيقة أو 500 كلمة في الدقيقة تبقى سرعة حقيقية مع استيعاب، مع استيعاب يعني ينفع تمتحنك فيه، ونسبة استيعاب يعني تقرأ الحاجة مرة واحدة وتمتحن فيها 85% تحصيل وهكذا. خلاص إيه؟ أزيد من كده هيبقى سرعة مفرطة ومش قراية حقيقية، أقل من كده عادي ماشي، بس لو زودتها مع زيادة الاستيعاب هتكسب وقت وتقدر تقرأ المواد في ليلة الامتحان أسرع وتنجح وحاجات زي كده، وخاصة لو بابل شيت ماشي. طيب فالموقع اسمه مركز القراءة السريعة، الموقع بتخليك ادخل كذا مرة جرب سرعتك في قياس السرعة، بتقيس سرعتك، بيجيب لك قطعة بتقرأها أول ما تخلص بتقول له إيه تم، فبيقول لك سرعتك كذا، ما تاخدهاش يعني دي سرعة مش حقيقية. اقرأ أربع خمس مقالات واجمعهم واقسمهم على مجموع، ده المتوسط، ده في الغالب متوسط سرعتك الحقيقية. تجيب السرعة دي لو قلتها لنا المرة الجاية، ده على سبيل الاستحباب مش عايزين اي تكلفات في المحاضرة الاولى، هنعرف ممكن خليك تقرأ ايه بعد كده، لان في كتب لطيفة جدا اشهرها كتاب واحد اسمه توني بوزان اسمه القراءة السريعة، هتلاقوا ملخصه منشور على الموقع نفسه، على موقع المركز القراءة السريعة، ملخصه ملخص في حاجة 20 ورقة ممتاز. ايه التكنيكس؟ هو طبعة الجرير اصلا، لا الجرير خلاص، الكتاب موجود بي دي اف، هيقول لكم ايه الحاجات في عالم الافكار اللي ممكن تغيرها على علاقة القراءة بعد متصور، لو قرأ بسرعة مش هيستمر. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الأولى بتاريخ